بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، نرحب بكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة السابع من ذي القعدة من عام 1434 من الهجرة. نلتقي بكم اليوم في مناظرة علمية بعنوان حقيقة الشرك العربي وماهيته. أيها الإخوة المستمعون، إن من أهم الأمور التي اختلف حولها المسلمون في عصرنا هو معرفة التوحيد وتعريف العبادة بناء على تبنيات سبقنا بها بعض العلماء والمفسرين. ومن تلك التبنيات القسمة الثلاثية للشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله، والتي تبناها من بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى أصبحت هذه القسمة أصلا من أصول هذه المدرسة. فقد قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ويرون بأن مشركي قريش وحدوا الله عز وجل في الربوبية وأشركوا في الألوهية، وقد قرر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفاته. ويمثل هذا الرأي اليوم في مناظرتنا هذه الشيخ أبو سفيان تركي بن عبد الله البن علي السلمي. والشيخ غني عن التعريف، وله كتابات منشورة في الشبكة العنكبوتية كموقع التوحيد والجهاد، ومواد مصورة عن نشاطاته الدعوية في أرجاء العالم الإسلامي. فنرحب بالشيخ أبي سفيان ونقول له حللت أهلا ونزلت سهلا. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وفي الجميع. ويناظره على الطرف الآخر الشيخ محمد بن عبد الله المسعري، الذي يمثل الرأي القائل بأن القسمة الثلاثية زلة شنعاء من زلات الشيخ ابن تيمية، لم تقم على استقراء كامل لآيات الكتاب المبين ولا لسنة الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأنها قسمة اصطلاحية ليست بشرعية ابتدعها فكر ابن تيمية وتابعه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وترتب عليها الحكم بالشرك على كثير من أهل القبلة، كما يرون أن القسمة الثلاثية غير صحيحة في تقسيماتها، فقد أغفلت مفاهيم أساسية للتوحيد وأقحمت أخرى في غير محلها حتى فقدت معناها، فكان من ذلك التعريف الخاطئ المبتور للعبادة وبطلان القول بأن مشركي قريش وحدوا الله عز وجل في الربوبية حتى بتعريفها عند ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. ويرى الشيخ محمد المسعري أن ما في الوحي المنزل كاف لتبيان حقيقة شرك العرب، ولكن القسمة الثلاثية غبشت على ذوي الألباب والعقول، فما عادوا يرون آيات الله إلا من خلالها. فكان من الشيخ المسعري أن أفرد بابا كاملا في كتابه أصل الإسلام وحقيقة التوحيد، سماه الواقع التاريخي لشرك العرب. والشيخ محمد بن عبد الله المسعري هو الأمين العام لحزب التجديد الإسلامي، وله العديد من المؤلفات من الكتب والرسائل، ككتاب التوحيد أصل الإسلام وحقيقة التوحيد، وكتاب الموالاة والمعاداة، وكتاب قتال الطوائف الممتنعة، وغيرها الكثير مما تزخر به مكتبة التجديد الإسلامي. فنقول له مرحبا بك فضيلة الشيخ، حللت أهلا ونزلت سهلا. أهلا وسهلا بالإخوة جميعا، جزاكم الله خير. استمر، ستكون هذه المناظرة ساعتين، فإن لم تحسم القضايا فيها ستستمر في الأسبوع القادم بعد اتفاق المتناظرين ورضاهما. دوري في المناظرة هو إدارتها بما لا يجعل أي طرف يتجاوز وقته أو يخرج عن سياق الموضوع. وقد اتفق الشيخان على أن تكون المناظرة منضبطة بالأسلوب التالي: أولا، يقرأ الشيخ محمد بن عبد الله المسعري من الباب العاشر الواقع التاريخي لشرك العرب من كتابه كتاب التوحيد. ثانيا، يعقب الشيخ محمد بن عبد الله المسعري تعقيبا قصيرا جدا يقتصر على زيادة إيضاح لما قرأ فقط وبدون استطراد. ثالثا، يتفضل الشيخ تركي بن عبد الله البن علي بالإجابة والنقد. سوف نبدأ في احتساب الوقت مع انطلاق أول الطرفين في المناظرة، وله من الوقت ربع ساعة، وأكرر بتذكير الشيخين الفاضلين بالتركيز على النقطة محل النقاش وعدم الاستطراد أو الانتقال إلى نقطة أخرى حتى يستكمل البيان وتنجلي حقيقة الواقع. وقبل كل ذلك، أنصح نفسي والشيخين بإصلاح النية وتجريد القصد نحو الوصول إلى الحق طلبا لرضوان الله ومثوبته، وإفلاتا من شديد محاسبته وعقوبته. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الآن فأترك الكلمة للشيخ محمد بن عبد الله المسعري فليبدأ ونحسب الوقت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب العاشر، الواقع التاريخي لشرك العرب. نبتدئ بالمقدمة، والآن نعود إلى بسط الكلام عن حقيقة شرك العرب. فبالرغم من نسبة العرب العدنانية وقريشا بالأخص كما ألمحنا في السابق الكثير من الخلق والتصرف في الكون إلى الله تبارك وتعالى بوصفه كبير الآلهة أو والد الآلهة، بالرغم من ذلك فقد كانوا ينسبون بعض ذلك إلى غيره كنسبة التحكم في الموت والتقدير إلى منات إلهة التقدير والموت بين قوسين المنية المتحكم في مقادير البشر، والزعم بأن الجن لهم قدرة الله قدرته ولو في بعض الأمور كمثل كونهم يفلتون منه ويعجزونه هربا، ونسبة الشر وخلقه إلى إبليس إله الشر والظلمة وذريته وعسكره من الجن والشياطين مع تشبيه الله بخلقه ونسبة النقص والقصور إليه وحاجته إلى وزراء ومساعدين وخاصة وصفه بالعجز عن إحياء الموتى. فضل وهو الأم والأساس لأغلب ما سبق نسبتهم بعضه هؤلاء الأغيار إلى الله نسبة قرابة وتولد أي مشاركة في الجوهر والعنصر الإلهي أو في الجنس الإلهي أو في النسب الإلهي بمعنى أو آخر كما جاءت بذلك النصوص الثابتة الصريحة بل المتواترة. فلم يكن لديهم توحيد أصلا، لا توحيد في الذات أو جوهر العنصر الإلهي ومتعلقاته من الأسماء والصفات. لعل في النسخة عندكم من الأسماء والأسماء والصفات لكن أضف كلمة متعلقاته من الأسماء والصفات لأنها متعلقة بالذات. ولا توحيد في الخالقية ولا توحيد في التصرف وتدبير الكوني ولا توحيد في الحاكمية ولا توحيد في الربوبية أيا ما كان تعريفها. وكلمة شوي قاسية خلاف لأكاذيب الفرقة الوهابية. تعليق قصير ونترك الكلمة للشيخ بن علي. لا نريد أن نعلق على الألفاظ القاسية مثل أكاذيب الفرقة الوهابية أو كلمة فرقة أصلا، أنني أعتقد أن الدعوة الوهابية أصبحت فرقة بالتعريف التقليدي للفرق، لكن هذا أمر يروح فيه ويرد، وهم الآن كما هو مذكور الآن مصادر على المطلوب، هذا إنما يثبت بعد استكمال المناظرة في آخرها، فهذا مجرد استعراض لما نتوقع أن يثبت مؤخرا ولما المحنى إليه سابقا. فسنتعرض لجزئيات واحدة. وكلمة أكاذيب تعني مخالفة الواقع، وقد استشكل كثير من الإخوة في الإنترنت واستخدام الألفاظ القاسية ونحو ذلك وتظلم منه، فنقول لهذا سببين رئيسين. السبب الأول أن كنا نستخدم الألفاظ اللطيفة مثل وهذا مخالف الواقع والواقع خلاف ذلك، يعني الألفاظ الجميلة الدبلوماسية بلغة العصر الحديث على مدى أكثر من 15 سنة، وكتبنا في طبعاتها القديمة بعضها ما زال موجود بعضها طبعا فقد لأن نسخت الطبعات الجديدة الطبعات القديمة، ومن رجع مثلا إلى الأدلة القطعية على عدم شرعية الدولة السعودية سيجد مثلا ما زال ذلك الأسلوب المتلطف المتقرب المتحبب. تبين أن هذا لا يوقظ نائما وأنه لم يحرك ساكنا، والمفروض ونحن نعتقد قضية جوهرية جدا لأنها يترتب عليها كما في خطابنا مثلا لفضيلة الشيخ الإمام المجاهد أيمن الظواهري أنك تدعو أهل باكستان للقتال معك ضد العدو الحربي الأمريكي، والدعوة الوهابية تقول صراحة إذا ناقشتهم بكل وضوح أن 85% من سكان باكستان بريلوية يعبدون القبور فهم كفار مشركون، فكتبت تدعو مشركين إلى الجهاد في سبيل الله وهم متلبسين بالشرك الأكبر، صرح بما لديك بحقيقة معتقدك فقط باب هذا. فالمقصود أنه أمر خطير لا بد من حسمه، لا يمكن تركه، هو أمر خطير لا بد من إيقاظ النائم في وجهة نظرنا نحن. هذا من جانب، ومن جانب في الطرف الآخر للأسف الشديد معروف باستخدام يعني أشد الألفاظ قسوة وأشد النعوت بذاءة في تعامله مع الآخرين، انظر مثلا ما يسمونه الزيري شاعر القاعدة أو شاعر المجاري. فهذه إذا مسألة شدة الألفاظ وعدم شدتها أعتقد أنها أمور جمالية وشكلية لا نريد أن نتوقف عليها الآن، يمكن مناقشتها بعد انتهاء المناظرة، وهل الأصلح لمصلحة الدعوة ولتقريب القلوب تركها وعدم تركها. وأذكر أني وجهت نسخة من كتاب التوحيد أو معنى صح من الاثنى عشر فصل الأولى منه في تنقيح الأخير، هذا هو تنقيح الذي أمامنا الآن، أو ربما بنقحنا بعده شيئا قليلا لإحدى الفضلاء لا أريد أن أذكر اسمه لأن ما زالت لديه، فانتظرت منه أشهرا أن تأتي منه تعليق أو نقد، فاتصل به بعض الإخوان فقال أنه يعني أزعجه الألفاظ والجمل القاسية، فقلت لا بأس نحن نعطيه كامل الصلاحية، وكذلك نعطي الأخ الشيخ أبي سفيان كامل الصلاحية أن يعيد كتابة الكتاب بأسلوبه اللطيف إن شاء، ما عندنا مانع، ليس لدينا أي مانع مسألة أسلوبية، وإنما ننتظر نقدا موضوعيا، هذا خطأ هذا صواب هذا الإسناد فيه مقال هذا فيه كذا، لم يأتي من شيء إلى هذه الساعة، وهو إذا استمع إلى الحلقة سيعرف أنه هو المقصود ولعله يستحثه إلى التفاعل مع الموضوع بأكثر جدية. أتوقف هنا، وإن كانت هذه المقدمة ليس فيها ما تناظر حوله لكن لعل الشيخ أبي سفيان لعل الشيخ أبو سفيان لديه تعقيب على هذه، أو نستمر على طول الفصل المقبل للأمور الموضوعية محل المناظرة الحقيقية. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا أعلم هل أتكلم في الدقائق المحسوبة لي أم يدخل الشيخ في موضوعه وأتكلم أنا بمقدمة مختصرة ثم يدخل هو. تقدم لا هذه في المقدمة، وبعدين لا نريد أن نجعلكم حدا زمنيا، ليس من العدل أن أنتم الذين ستردون وتبينون النقاط النقد والاستدراك إلى آخره، فنريد أن نعفيكم من الحد الزمني. مثل ما قلت هذه مقدمة، إنما هي تلخيص لما نتوقع أن نثبته الفصل وما ألمحنا إليه سابقا، فليس فيها شيء يستحق المناظرة حوله لأنها ادعاءات مرسلة. أنا أدعي هذا وغيري يدعي خلافه، إنما تأتي البرهنة من الفصل المقبل إن شاء الله. نعم تفضلوا. طبعاً أعطونا مقدمة لطيفة ملخصة حتى نستمر بعد ذلك إن شاء الله. تفضلوا. بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما رواه مسلم وغيره. إذن هناك في كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الآيات المتشابهات، كذلك هناك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأحاديث المتشابهات. على أهل العلم لا سيما على الراسخين من أهل العلم أن يردوا هذه المتشابهات إلى المحكمات فيفهموها كلها بفهم واحد ولا يضربوا بعضها ببعض. ونحن لا نخالف بأن هناك من المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من كان يشرك في الربوبية على اختلاف كما تقدم في هذه الاصطلاحات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكن نقول كمقدمة نحن نقر بأن هناك من مشرك العرب من يشرك في الربوبية، بل نقول نعم إن جل مشرك العرب كان لديهم إشراك في الربوبية، ولكن الشرك الذي ظهر منهم وبان واشتهر وقاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو شرك العبادة أو الألوهية، وهي صرف العبادة أو بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا محل الخلاف الذي سنتكلم حوله إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المناظرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها علمية وأن يفيد منها الطرفين. فأقول أولا، مهما أتى الدكتور محمد ببعض الروايات التي تثبت أن العرب كان عندهم شرك في الربوبية، نقول نعم، ولكن من أين هذا الحصر والقصر أنهم جميعا كانوا يشركون ويناقضون في الربوبية؟ ثم من أين له أنهم أو الشرك الظاهر عندهم هو الإشراك في الربوبية ومناقضة الربوبية وإنكار الخالق جل في علاه؟ فهذا هو السؤال المطروح، وهو محل الخلاف، وهو محل الحوار والمناظرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه كمقدمة، وننتظر الشيخ حتى يدخل في صلب الموضوع حتى نرد ونعقب بما عندنا وبما معنا بمعية الله سبحانه وتعالى. طيب برضو تعقيب صغير على التعقيب، نقول أول شيء استطردنا إلى موضوع تعريف العبادة لكل شريكون في العبادة، يعني كأنه يفترض هناك شيء اسمه شرك في العبادة لا ينبني على اعتقاد مسبق، وهذا سنأتي إليه في باب مستقل اللي هو تعريف العبادة. في تعريفنا العبادة لا يمكن تكون مجرد أفعال مجردة، بل لابد لها اعتقاد مسبق، والاعتقادات تتعلق لا محالة بما سماه ابن تيمية الربوبية والأسماء والصفات، لأن عنده الألوهية متعلقة بأفعال العباد فأصبحت فرع وليست أساسا. فنرجع نفس الإشكالية التقديم الثلاثي، لكن لعلنا حتى نبين، والشيخ محمد الوهاب أكد في أكثر موقع أنه لم يكن لدى العرب شرك في الربوبية، وأن شرك من سماهم القبوريين وعبدة القبور أعظم من شرك العرب إلى آخره، وكررها كذلك الشيخ الشوكاني، لكن سأتي بتفصيل في الباب المتعلق بالعبادة. فإذا كان هذا هو الموضوع الرئيسي وليس هناك نقاش، لكن أعتقد نمر مرورا سريعا على النقاط هذه التاريخية حتى يتبين أن الزعم بهذا الشكل المدبب الحاد الذي يزعمه الشيخ محمد الوهاب والشيخ ابن تيمية ليس صحيحا بهذا الشكل الحاد، قد يكون له قصد آخر وسنأتي إليه في باب العبادة، فسنأتي إليه بإذن الله. لكن أنا أرى أنه طبيعة شرك العرب وحقيقته لم تتضح في الأذهان الناس على النحو الكافي، ولهذا من المستحسن ونمر سريعا الآن ما دام أن هذا ليس هناك خلاف كبير، إذن بس نؤكد أن هذا ثبوته تاريخيا ليس فيه شبهة كما أقر الشيخ ابن علي. لكن أرى أنه من المفيد أن نقرأ الباب ونستمر فيه على كل حال وبشكل سريع جدا ما دام ليس هناك خلاف كبير، ونرى مدى درجة ثبوت هذا تاريخيا. وهناك أشياء تتعلق برضو بالربوبية والألوهية ستأتي بعد ذلك متعلقة بالشرك العرب يحصل الاطلاع عليها. فلعنا نطلق على بركة الله ونقول في الفصل الأول قول الله جل جلاله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال البخاري في الجامع الصحيح المختصر: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله تعالى: عما يعملون. بخسا نخسا. قال مجاهد: هذا كل كلام البخاري. جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون ستحضر الحساب. هذا كلام البخاري. والنقطة الثانية وكرره الإمام البخاري في موضع آخر من الجامع الصحيح المختصر: باب تفسير سورة الصفات. وقال مجاهد: وإن الجنة نسب. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. قلت تعليق البخاري بصيغة الجاز: قال مجاهد يشعر بصحة الأثر عنده، والحق أنه في غاية الصحة كما يظهر من القول التالية، فقرأها لنا تقل ما فيها خلاف. قال الحافظ فتح الباري شرح صحيح البخاري: قوله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين. إلخ في كلام طويل إلى قوله، كلام طويل من الحافظ إلى قوله: وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، إلى آخره. وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به، وفيه: فقال أبو بكر: ممن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن، إلى آخره. وفيه: قال علمة الجن أنهم سيحضرون الحساب. قلت: هذا كلام الأخير، هذا كلام الحافظ مازال، هو المتعلق بالترجم. وسروات بفتح المهملة، والراء جمع سرية بتخفيف الراء شريفات الجن شريفة. قلت: ها هنا أنا هذا كلامي، وها هنا يجزم الحافظ بصحة وصله من طريق الفريابي، وسيأتي إسناد الفريابي وهو صحيح على شرط البخاري فورا إن شاء الله، كما جاء في تعليق التعليق. قال الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: قالوا الملائكة بنات الله. قال أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الصفات. قال: علمت الجنة أنهم سيحضرون الحساب، يعني من المحل أن يكون بنات الله، هذا المعنى. وجاء في نفس المجاهد: أخبرنا عبد الرحمن، قال حدثنا إبراهيم، قال حدثنا آدم، قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وجعلوا بينه والجنة نسبا، إلى آخره، مثل النص السابق تقريبا. وهو في شعب الإيمان للبيهقي. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في تفسير هذه الآية: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم فساقه بعينه. ثم قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وروينا عن قتادة أنه قال: جعلوا ملائكة بنات الله من الجن، وكذب أعداء الله. وعن أبي عمران الجوني قال: قالت اليهود: إن الله صاهر الجن، فخرجت الملائكة. وروينا عن الكلب أنه قال: يقول ذلك لقول الملائكة بنات الله، وقول الله عز وجل: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، محضرون النار، الذين قالوا الملائكة بنات الله. قال: وقال نزلت هذه الآية في الزنادقة، وذلك أنهم قالوا: خلق الله الناس والدواب والأنعام، فقال إبليس: لأخلقن خلقا أضرهم به، فخلق الحيات والعقارب والسباع. فذلك قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا: هو إبليس أخزاه الله تعالى، الله عما يشركون. أخبرناه، هذا كلام البيهقي، أبو عبد الرحمن الدهان أخبرنا، حسين بن محمد بن هارون أخبرنا، أحمد بن محمد بن نصر حدثنا، يوسف بن بلال حدثنا، محمد بن غران عن الكلبي فذكره. قلت هذا الكلام أنا، إبراهيم وإبراهيم بن حسين بن علي الهمذاني ثقة، وعبد الرحمن وأبو القاسم عبد الرحمن بن حسن بن أحمد بن محمد بن عبيد بن عبد الملك الهمذاني تكلموا في سماعه من إبراهيم لقوله حدثنا، فقيل إنما هي فقط جادد في كتاب، وهذا كله لا يضر لأن الرواية صحيحة غاية في الصحة، وقد ثبتت من طريق الفريابي، وتعليق البخاري مجزوع به وغيرهما، وسيأتي طرف من ذلك فورا، وقد جاء وصله أيضا من عدة طرق كلها صحيح، وكذلك أقوال أخرى وجيها في تأويل آية في تفسير الطبري. القول والصفحة معطاة الأخير، القول في تأويل قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسب ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يقول تعالى ذكره وجعل هؤلاء المشركون بين الله وبين الجنة نسبا، واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه لله تعالى، فقال بعضهم هو أنهم أعداء الله، قالوا إن الله وإبليس أخوان، ذكر من قال ذلك على طريقة الطبري طبعا في إسحاب، حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى وإبليس أخوان، وقال آخرون هو أنهم قالوا الملائكة بنات الله وقالوا الجنة هي الملائكة، ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى حول وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح الإسناد الذي سبق تقريبا عن مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، قال كفار قريش الملائكة بنات الله، فسأل أبو بكر من أمهاتهن فقالوا بنات صروات الجن يحسبون أنهم خلقوا ما خلق منه إبليس. حدثنا عمرو بن يحيى بن عمران بن عفرة قال حدثنا عمرو بن سعيد الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، قالت اليهود الله إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن فخرج منهم الملائكة، قال سبحانه سبح نفسه. حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، قال الجنة الملائكة، قالوا هن بنات الله. وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وجعلوا بينه وبين الجن نسبة الملائكة، هذا انتهى كلام الطبري. وجاء في تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، يقول جعلوا الملائكة بنات الله من الجن وكذبوا أعداء الله سبحان الله عما يصفون، قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، قال قتادة محضرون في النار إلا عباد الله المخلصين، قال فهذه ثني الله من الجن والإنس يعني المخلصين ليسوا في النار. وحاول إمام الواردي في النكت والعيون للتلخيص وجمع كافة الأقوال، قوله عز وجل وجعلوا بينه والجنة نسبة فيه أربعة أوجه، أحدها أنه إشراك الشيطان في عبادة الله تعالى فهو النسب الذي جعلوه، قاله الحسن. الثاني هو قول يهود أصبهان أن الله تعالى صاهر الجن فكانت الملائكة من بينهم، قاله قتادة. الثالث هو قول الزنادقة أن الله تعالى وإبليس أخوان، وأن النور والخير والحيوان النافع من خلق الله والظلمة والشر والحيوان الضار من خلق إبليس، قاله الكلبي وعطية العوفي. الرابع هو قول المشركين أن الملائكة بنات الله، قال أبو بكر فمن أمهاتهم قالوا بنات صروات الجن، قاله مجاهد. وفي تسمية الملائكة على هذا الوجه جنة ثلاثة أوجه، أحدها أنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة، قاله مجاهد. والثانية لأنهم على الجنان، قاله أبو صالح. والثالث استتارهم عن العيون كالجن المستخفين، قوله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة الصفات الخير في الجنة قولان، أحدهم أنهم الملائكة قاله السدي، والثاني أنهم الجن المعروفون قاله المجاهد، انتهى كلام ما مردي. ولكن جاء في تفسير الرازي على كونه متأخرا أشياء مفيدة استحق أن تقرأ، في قوله تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة أنهم إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. بس ألاحظ أن ملاحظة سريعة قبل أن استكمل قراءة تفسيره، أن الرازي أو من طبع تفسيره وفق بانتساق السياق بكامله، وهذا يوضح الصورة، وهذا مبدأ مهم جدا في تفسير القرآن. وفيه مسائل، المسألة الأولى اعلم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأنبياء عليهم السلام عاد إلى شرح مذاهب المشركين وبيان قبحها وسخافتها، ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أثبتوا الأولاد لله سبحانه وتعالى ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكور، فقال فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، وهذا معطوف على قوله في أول السورة فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا، وذلك لأنه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم ساق الكلام وصولا بعضه ببعض إلى أن أمروا بينسفتهم في أنهم لما أثبتوا الله سبحانه البنات ولأنفسهم البنين. ونقل الواحد عن المفسرين أنهم قالوا إن قريش أجناس العرب جهينة وبني سلمة وخزاعة وبني مليح أو مليح، قالوا الملائكة بنات الله. وأعلم أن هذا كلام يشتمل على أحدهما إثبات البنات الله، ذلك باطل. العرب كانوا يستنكفون من البنت، والذي يستنكف منه المخلوق منه كيف يمكن إثباته للخالق؟ والثاني إثبات أن الملائكة إناث، وهذا أيضا باطل، لأن طريق العلم إما الحس وإما الخبر وإما النظر، أما الحس فمفقودها هنا لأنهم ما شاهدوا كيفية تخليق الملائكة، تخليق الله الملائكة، وهو المراد من قوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وأما الخبر فمفقود أيضا، لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعا، وهؤلاء الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون، لم يدل على صدقهم لا دلالة ولا إمارة، وهو المراد من قوله ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وأما نظر فمفقود، وبيانه من وجهين: الأول أن دليل العقل من إسناد الأخص إلى الأفضل، فإن كان حكم العقل معتبرا في هذا الباب كان قولكم باطلا، إن كان حكم العقل معتبرا في هذا الباب كان قولكم باطلا. والوجه الثاني أن نترك الإستناد على فساد مذهبهم، بل نطالبهم بإثبات الدليل الدال على صحة مذهبهم، فإذا لم يجد ذلك الدليل فضده يظهر أنه لم يوجد ما يدل على صحة قولهم، وهذا هو المراد من قوله أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فثبت بما ذكرنا أن القول الذي ذهبوا إليه لم يدل على صحته لا الحس ولا الخبر ولا النظر، فكان المصير إليه باطلا قطعا. وأعلم أنه تعالى لما طالبهم بما يدل على صحة المذاهب دل ذلك على أن التقليد باطل وأن الدين لا يصح إلا بالدليل. المسألة الثانية قوله اصطفى البنات على البنين، قراءة العامة بفتح الهمزة وقطعها من اصطفى ثم بحذف الألف الوصل، الألف الوصل، وهو استفهام توبيخ وتقريع. قوله تعالى أم اتخذ مما يخلق بنات، قوله تعالى أم له البنات ولكم البنون، قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى. وكما أن هذه موضع كل استفهام فكذلك في هذه الآية. وقرأ نافع في بعض الروايات لكاذبون اصطفى موصولة بغير استفهام، وإذا ابتدأ كسر الهمزة على وجه الخبر والتقدير اصطفى البنات في زعمهم كقوله ذوق إنك أنت العزيز الحكيم. هذه مباحث لغوية لا تعنينا كثيرا لكنها لطيفة. ثم قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، اختلفوا في المراد بالجنة على وجوه. الأول قال مقاتل أثبتوا نسبا بين الله تعالى وبين الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله، وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة، سموا جنة لاجتنانهم على الأبصار أو لأنهم خزان الجنة. وأقول هذا القول عندي مشكل، تأمل انتبه لكلمة الأرغاز جيدا، لأنه تعالى أبطل قوله الملائكة بنات الله ثم عطف عليه قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والعطف يقتضي عادة، وما قال كلمة عادة لكن أنا أضيفها عندي، يقتضي كون المعطوف مغاير المعطوف عليه، فوجب أن يكون مراد من هذه الآية غير ما تقدم. الثاني قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر الصديق فمن أمهاتهم؟ قالوا صلوات الجن، وهذا أيضا عندي بعيد لأن المصاهرة لا تسمى نسبا. والثالث روينا في تفسير قوله تعالى وجعل الله شركاء الجن أن قوم من الزنادقة يقولون الله وإبليس أخوان، فالله الخير الكريم وإبليس هو الأخ الشرير الخسيس، فقوله تعالى وجعلوا بينه بالجنة نسبة المراد منه على هذا المذهب، وعندي أن هذا القول هو أقرب الأقاويل، وهو مذهب المجوس القائل بيزداد وأهروما أو أهريما، وهو المسمى بإبليس في شرعنا. ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على أن أهريما محدث ولهم في كيفية حدوثه أقوال عجيبة، والأقلون منهم قالوا أنه قديم أزلي، وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله في تدبير هذا العالم، فخيرات هذا العالم من الله تعالى وشروره من إبليس. فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى كلام الإمام الفخر الرازي. قلت كلام الإمام الفخر الرازي في غاية الوجاهة والمتانة، أولا لأنه مناسب لسياق الآيات الكريمات، راعى السياق بكامله، ولأن القول بأن الملائكة بنات الله وأمهات سرات الجن يفيد المصاهرة إلى الجن، والأصل المصاهرة غير النسب إلا ببرهان خلاف ذلك. وثالثا لأن القول أن ذلك هو قول الملائكة بنات الله مع القول في نفس الوقت الملائكة صنف من الجن لأن أمهاتهم من الجن أو لجتنانهم، أي لأنه مستثور على الأبصار لا تراهم العين، على كونه محتملا، إلا أن السياق يدفعه لسبق الرد على قولهم أن الملائكة بنات الله واستنكاره. وكذلك فإن حقه أن يقول في مثل الحالة وجعلوا بين الملائكة وبين الجنة نسبة، والقول بأن الملائكة صنف من الجن مقولة سقيمة لا تثبت نسبتها إلى عرب الجاهلية، بل الثابت أنهم كانوا يفرقون بين الصنفين تفريقا واضحا. نعم قد قال بهذا بعض السلف، ولكن حجته في ذلك ضعيفة والقرآن يعارضها إذا فهم فهما صحيحا، وقد شنع الإمام الحجة أبو محمد بن حزم على قائل ذلك، ولكن ليس هذا موضوعنا هنا. فلم يبق إلا قول الثانوية المجوس الزنادقة أن الله تعالى وإبليس أخوان من أصل أو نسب أو جنس أو جوهر إلهي واحد، انقسم إلى شعبتين، فالله تعالى هو الحر الكريم، ومنه تولد الملائكة فهم حزبه وعسكره، فهذه شعبة الخير والنور، وإبليس هو الأخ الشرير اللئيم، ومنه تولد الجن والشياطين فهم حزب إبليس وعسكره، فهذه شعبة الشر والظلمة. طيب أضفنا ذلك روايتي الكلب وعطية العوفي على ما فيه ما في الأسانيد إليها من كلام التي يحيل العقل أن يكون اختراعا مجردا. أقصد هذه كلمة تعليق سريع أنه حتى لو كان الكلب متهم بالكذب وعطية الكوفي ليس بذلك القوي، لكنهم حتى لو كانوا اخترعوا هذه في اتهمناهم بالكذب في هذه، فالكذب لا ينشأ من العدم البحض، لابد أن يكون هناك أمور تاريخية وآراء للناس سائدة لفقوها وركبوا منها قصة. أما أن يخترعوه محضا لا وجود له في العالم أصلا بالكامل فهذا يكاد يكون من المحالات. فحتى يخيل العقل تكون اختراعا مجردا كذبا محضا بدون اصل او جذر تاريخي، فلا بد من الجزم بان بعض العرب كان لديها شرك في الذات او العنصر الالهي وشرك في الخالقيه، ان كانت تذهب الى قول الثانويه المجوس الزنادقه ان الله تعالى وابليس اخوان من اصل او نسب او جنس او جوهر الهي واحد انقسم الى شعبتين، وذلك لانهم نسبوا الى ابليس خلق الشر وافساد تدبير الله تعالى، فلهم شلهم شرك في الخالقيه وفي التدبير. ومهما يكن فهذه الدقائق لا تهمنا هنا، ولعلك تراجع ذلك مفصلا في كتب التفسير، خصوصا مناقشة الإمام الفخر الرازي لمواضيع الجن والملائكة وأصل إبليس كما تجدها مثلا في تفسير الرازي في الأجزاء المذكورة هنا. إذن نتوقف هنا. تلخيص هذا أنه من هذه النقول ليس لنا مناص ولا مهرب من أن نقول أنهم جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والنسب هذا يقتضي إما أن يكون أن الملائكة وهم صف من الجن على إحدى الأقوال تولدوا منه وهو قول ضعيف، لكنه لو سلمنا بأنه هو الذي مقصود بقوله تعالى فحينئذ يكون هذا الشرك في الذات، الله يعني الله الذات الإلهية تقبل يتولد منها ذوات أخرى إلهية. وإن أخذنا بالقول وهو الأرجح أنه قول الزنادق فيكون أصل الجنس يكون الألوهية تنقسم إلى شعبتين، ويكون بين الله والجن نسبا يعني ينتسبون إلى نسب واحد، فالخير والشر يجعون على أصل واحد، أو كما يذكر عن ترك الحمد أنه قال أن الله وإبليس وجهان لعملة واحدة، طبعا هو يدافع عن نفسه ويقول هذا كلام مجازي في هذا القصص ما علينا. فإذا الكائن الإلهي إذا انقسم إلى هذين النوعين وهم في صراع أبدي أو صراع محدود أو غير محدود، فعلى كل حال في هذه الحالة يكون إضافة للشرك في الذات، لأن التوحيد الذات يقضي أنه لم يلد ولم يولد، فهناك شرك في الذات، هناك أيضا شرك في الخلق و وفي التدبير والتصرف اللي هو جزء من الربوبية بدون شك، سواء بتعريف ابن تيمية أو تعريفنا ما في ذلك إشكال. فأترك أعتقد هذه النقاط التي نستمر الفصل طويل جدا، وإنما طولنا في النقول حتى لا يبقى لأحد حجة أن هذا لم يكن موجودا، بل هذا كان موجودا، هذا معتقد بعض العرب على أقل تقدير، ولا شك أن قريش منهم وغيرهم من القبائل القريبة منها وحولها، وربما بعض اليهود يهود أصبهان وأخذها منهم أو يهود الجزيرة، لأن يهود أصبهان ما كانوا حاضرين في الجزيرة، إذا هذا قول يهود أصبهان لعله قول من أقوال اليهود، اليهود فرق وشعب كثيرة جدا ولهم فرق وتمزقوا في الأرض أسباطا أمما، فلا يستبعد أن ينشأ قول في أصبهان مثلا وينتقل إلى الجزيرة، وقول في اليمن وينتقل إلى أهل الشام، وهكذا كما تنتشر أقوال بين أهل الإسلام من مكان إلى آخر، فهذا كذلك عند اليهود. فعلى كل حال مقولة تعرض لها القرآن بالإبطال والرد، وأعتقد هذه النقطة التي كان هناك تعليق على هذه، ولا ننتقل التي بعدها، مع أنه يبدو من كلام الأخ الشيخ أبي سفيان أنه لا يعترض على المسألة هذه، يعني يبدو أنه ليس لديه اعتراض على المسألة لدى قريش شرك في الربوبية ولا في الأسماء والصفات ولا في الذات، وهذا طبعا أعتقد أنه من نظر إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى كلام الشوكاني وكلام محمد الوهاب يصل قطعا أنه ليس هذا قولهم، بل قولهم يصر على أن ليس قريش يقول إذا الشبه كانت عندها ربوبية خالصة ويسبون الخلق والتدبير وكل شيء في الكون إلى الله، وإنما عبدوا رجالا صالحين لا يحيون ولا يموتون ولا يبعثون، لكن سنأتي إلى هذا في باب العبادة بالتفصيل، لكن لابد من استجلاء الواقع التاريخي. فإن شاء الأخ أبو سفيان أن يعقب على هذه الجزئية، ولا ننتقل للجزئية التي بعدها ونحاول نختصر ما دام ما في خلاف كبير، لكن من حق المستمعين للمناظرة أن يعرفوا وجه الاستدلال ووجوده في الكتب المعتمدة والرئيسية والمشهورة عند المسلمين ودرجة الروايات من الصحة والوثوقية التاريخية. نعم تفضل أبو سفيان من غير حد زمني كما تشاء تفضل. بسم الله والحمد لله، أعبر عن رأيي في المسألة بلساني إن شاء الله سبحانه وتعالى، فأنا لم أنفي شركة أو تنزيه العرب عن شركة الربوبية، كذلك لم أثبته لهم جميعا، بل أقول بعض العرب نعم وقع فيما وقع فيه وهو مناقض للربوبية ولإنكار الخالق سبحانه وتعالى، ولكن أقول أن جل العرب مع كونهم قد أشركوا في بعض جوانب الربوبية، إلا أن الشرك الظاهر عندهم والبين والمشتهر والذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شرك العبادة أو الألوهية، وهي صرف العبادة أو بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا الذي دلت عليه آيات الكتاب، وهذا الذي دل عليه سيرة أو دلت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما يركز على هذه النقطة، لأن الكثير لا يتصور أن ثم من الشرك إلا في إنكار وجود الخالق أو الصانع، كما أظن أن الشيخ يذهب إلى ذلك، أن الدكتور محمد المسعري يذهب إلى ذلك من أثناء كلامه، أنه ينيط شرك العرب أو محل الكفر من كلامهم ومن أفعالهم على أنهم يشركون في الربوبية وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد، أو ينسبون لله سبحانه وتعالى الزوجة، أو نحو ذلك من أنواع الشرك المتعلقة بالربوبية. وأظنهم لا يتصورون وجود ما يناقض التوحيد إلا هذا. ونحن نقول قد يوجد من يوحد الله سبحانه وتعالى في الربوبية ولا يشرك به شيئا، وهو مع ذلك يشرك في توحيد الألوهية بالله سبحانه وتعالى بصرفه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ونحن لا نجتزئ شرك مشرك العرب عن شرك وكفر سائر الأمم أو الأقوام، بل لا بد من نظرة لشركهم وأصله حتى يسهل علينا فهم ما وقع فيه العرب. فمن ممن كفر وعلى رأسهم إبليس، هل إبليس أنكر الخالق، أنكر الصانع بين قوسين؟ لا، بل الله سبحانه وتعالى يخبر عنه: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس الذي زين للناس الشرك والكفر هو نفسه كان يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، وإنما حصل شركه وكفره في باب آخر. كذلك بل حتى فرعون ومن معه لما رأوا الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم جحدوا بالآيات ظاهرة، ولكنهم يستيقنون بأن الخالق هو الله جل في علاه. حتى اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذن هم لم ينكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، ولم يكن كفرهم من قبيل الكفر بالله سبحانه وتعالى في الربوبية من حيث الأصل، ثم بعد ذلك وقع ما وقع. كذلك قوم نوح، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد يقول الشخص أو المحاور: ما علاقة كل هذه الآيات بما نحن فيه؟ له علاقة، حيث ننظر إلى التسلسل وأن شرك هؤلاء ليس بعيدا عن شرك أولئك، لا سيما وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم أي بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح تعبد في العرب بعده. ثم عدد أن ود لكذا وسواع لكذا لتلك القبائل، ثم قال كما جاء في تفسير ابن كثير وعند غيره أيضا، قال: وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. فلما تنسخ العلم أي ذهب العلم عبد هؤلاء الأقوام، ومنهم بعد ذلك خلفهم بعد ذلك العرب كما نص ابن عباس رضي الله عنهما، عبدوا هذه الأوثان ليقربوهم إلى الله زلفى، لا لأنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذين يدبرون وهم الذين يخلقون وهم الذين يحيون وهم الذين يميتون. قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو ذلك. ومشرك العرب ليسوا عنهم بمعزل كما تقدم، والأدلة على ذلك كثيرة. ماذا يفعل الدكتور محمد المسعري بمثل قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك في مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، تأمل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالبعض وهم الأشاعرة وكذلك وافقهم الدكتور أنهم ينفون هذا عن مشرك العرب، ويقولون بأن العرب أو أن مشرك العرب لا يعبدون تلك الأصنام إلا لأنهم يعتقدون فيهم الربوبية أو بعض خصائص الربوبية، بأن هذه الأصنام تخلق وتحيي وتميت وتضر وتنفع. إن كان كذلك فلما قررهم الله سبحانه وتعالى وعنفهم واستدل على وحدانيته جل في علاه بهذا الأمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. هم يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله ومنها الدعاء من دون الله: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى نريد توجيها من الدكتور محمد لهذه الآيات التي أثبت الله سبحانه وتعالى أن مشرك العرب كانوا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المدبر هو المميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية. بل كان مشرك العرب يشركون بالله في الرخاء والسعة، أما في الشدائد والضيق فكانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى. وقد أشار الدكتور محمد إلى ذلك بأنه يستنكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال بأن مشركي زماننا أعظم شركا من مشركي العرب. الشيخ محمد رحمه الله وجه هذا بتوجيهين. في القواعد الأربع ذكر أن مشرك العرب كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة ودون الضيق، وأما المشركون اليوم فيشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة على السواء. هذا وجه. وذكر وجها آخر في كشف الشبهات بأن مشركي زماننا كيشركون بالصالحين وبالطالحين معا، أما المشركون الأوائل فكانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى من أمثال الملائكة والأنبياء والأولياء من الصالحين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. تأملوا، تدعون فهم يصرفون في غير البحر الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، الدعاء، التضرع، الاستغاثة، الاستعانة إلى غير ذلك. ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه وتعالى كفرهم لأجل هذا الشرك، أو من مناطات كفرهم هذا الأمر، وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومنها الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له العبادة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يشركون في البر وفي الرخاء في ماذا؟ ليس في الربوبية، وإنما في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما هو ظاهر بين في هذه الآيات. وإن كان البعض يختلف في المسائل التاريخية، فنحن نقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى أعلم من فلان وفلان وفلان الذين ساقوا بعض الروايات التاريخية، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن شركهم يقع في الألوهية لا في الربوبية. يقول عماد بن كثير رحمه الله: ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى عند الاضطرار، أما في الرخاء فيشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله غيره، ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله ما ذكره محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل، أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أي في فتح مكة، ذهب فارا منها، فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة، فقال أهلها: يا قوم، هؤلاء أيضا كانوا من المشركين، فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو. فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضا غيره. اللهم لك علي عهد، لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد، إلى آخر ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، قال: القول في تأويل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك فيه دعوا الله مخلصين له الدين، يقول أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد وأفردوا له الطاعة. تأمل، وأفردوا له طاعة، هناك في الرخاء لا يفردون الله سبحانه وتعالى بطاعة. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وأذعنوا له بالعبودة، بالعبودية، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم. تأمل، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم، إذن في الرخاء هم يستغيثون بآلهتهم وأندادهم، أي يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن بالله الذي خلقهم فلما نجاهم إلى البر، يقول فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم فصاروا إلى البر، فإذا هم يجعلون مع الله شريكا في ماذا؟ هل في الربوبية؟ شريكا في عبادتهم، شريكا في عبادتهم. ثم ساق بإسناده عن قتادة في قوله سبحانه وتعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، قال: فالخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم، أنه ربهم، ثم يشركون بعد ذلك، ثم يشركون بعد ذلك. فذكر أن الخلق أو أغلب الخلق أو جل الخلق هم يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، وما ندى وما شذ عن ذلك إلا شراذ من الناس، أو إلا شراذ من الخلق من الشيوعيين، أو الذين يسمون بالدهريين أو نحوهم وأضرابهم من ما يعرف اليوم بالشيوعيين. وجاء في تفسير الجلالين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، أي الدعاء، فذكر ها هنا العبادة. أقول الروايات والأحداث التي جاءت عن العرب كثيرة تدل على أنهم أو جلهم أو الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بالربوبية، ولكن يصرفون بعض أنواع العبادة أو جل العبادة أو كل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة التي تدل على ذلك وهي كثيرة ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال: قال أبي، يعني عمرو يسوق الإسناد عن أبيه، قبل إسلامه 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ ها هنا الشاهد أن هؤلاء العرب كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو النافع، هو الضار، هو المحيي، هو المميت. قال حسين: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمت علمتك كلمتين، إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه، وصححه العلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب صفحة 411. والله سبحانه وتعالى يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لمن لقوم يعقلون. ما هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك، تأملوا، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد، عبيد له، ملك له، كما كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يقرون أن الله سبحانه وتعالى مالك لهذا الشريك، ومع ذلك يصرفون العبادة لذلك الشريك والعياذ بالله. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. ويدل على ما قررناه أيضا، وهو أن المشركين ما كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي تخلق وتحيي وتميت إلى آخر ذلك، بل إن ذلك لله تعالى. يدل على ذلك قوله تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، وروى بإسناده عن مجاهد في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال هنا الشاهد، قال: قريش تقوله للأوثان، ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى بن مريم ولعزير. أي يقال ذلك أيضا القول لمن عبد غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان من قريش أو من غيرهم، يحتجون بأمثال هذه الحجج الواهية الساقطة، يقولون: ما نعبد هذه الأصنام، هبل واللات والعزى ومنات إلى غير ذلك من الأصنام، يقولون: ما نعبد أمثال هذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله زلفى، لا أنهم يقرون بأنها هي التي تخلق وترزق من دون الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ تاريخ العرب وأيامهم يعلم بما استفاض عنهم أنهم يوقنون بالله ربا، ولكنهم يصرفون العبادة لغيره، ولذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلهم. ومن تلك القصص الشهيرة التي لا تخفى على أمثال الدكتور وهو مطلع على التاريخ، قصة عبد المطلب في حادثة الفيل، كما جاء في السيرة لابن هشام، يقول ابن هشام في المجلد الأول صفحة 39: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه إبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة، يجلس معه على سرير ملكه، فنزل إبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك، أي يسأل عن حاجته، فقال له ذلك الترجمان فقال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال إبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبت بك حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب، هنا الشاهد، قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. إذن هم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى: إن للبيت ربا، إن للبيت ربا. وكما تعلمون أن الشعر ديوان العرب، ومن تتبع أشعار العرب وجدها تطفح بالعرفان بالله والإيمان به. قال الشاعر الجاهلي النابغة الدبياني، هذا نختصر به الآن المقام، نخلص إلى أشعار العرب أو بعض أشعار العرب التي نعرف من خلالها، كما أسفنا أن الشعر ديوان العرب، أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى في الربوبية. يقول النابغة الذبياني: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. فهو يقر أنه ليس وراء الله سبحانه وتعالى للمرء مذهب. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، أي لبيد بن ربيعة، وظاهر أنه قالها قبل إسلامه بقرينة ماذا؟ أنه قال: كل شيء ما خلا الله أبو ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، ونعيم الجنة ليس بزائل. وقال أمرؤ القيس الكندي: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا. وكذلك قال أمرؤ القيس: أرى إبلي والحمد لله، يقر بالحمد لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال حاتم الطائي: أفضح جارتي وأخون جاري، معاذ الله أفعل ما حييت. وقال عنترة العبسي: تأملوا، وهو يثبت لله سبحانه وتعالى، وهذا البيت من ديوانه، يقول: قسما بالذي أمات وأحيا وتولى الأرواح والأجسام. فهو يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. وقد أقسم به هنا: قسما بالذي أمات وأحيا وتولى الأرواح والأجسام. وقال أوس وهو شاعر تميم في الجاهلية: وباللات والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أكبر. فهو يشهد بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذه الأصنام. إذن لما يصرفون العبادة لهذه الأصنام؟ لتقربهم إلى الله زلفى، هذا الذي نقوله. إذن نخلص إلى أن محل الخلاف بيني وبين الدكتور فيما يتراءى لي أن الدكتور يحصر الشرك أو مناط الكفر في الربوبية. من أشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته فهو الكافر، ولا يمكن أن يكون إنسان يشرك بالعبادة أو في العبادة إلا وهو يشرك في الربوبية، هكذا فهمت منه، فإن كان فهمي خاطئا فليصوب لي. ثم هو يجعل من أين نقول، من أين جعل أن العرب جميعا كان شركهم واحدا أو في باب واحد وهو الربوبية. نعم، هذه الإشكالات التي استشكلتها وتعقبت الشيخ أو الدكتور فيها، والله أعلم، وله أن يعقب ويصوب بما يراه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا حاولت أن تغطي في 10 دقائق ما غطيناه في 200 صفحة، وللأسف الشديد هذه هي الطريقة التي لا تؤدي الوصول إلى المعرفة، لابد أن ندقق في كل جزئية من جزئيات الكلام. لكن أكتفي ونقول أن لم نقصر الشرك العرب على أو زعمنا أن الشرك لابد أن يكون في الربوبية، بل أكثر الشرك يكون في الذات، تعدد الذوات الإلهية، ويكفي ذلك أن يكون الله ولد. هذا فهذا لم تذكره قط، كان هو غير موجود. وثانيا أن تقولت العرب ما لم يقولوا، عندما رجل يحمد الله لا يعني أنه لا يحمد غيره ولا يعتقد في غيره الألوهية أو كانه ذاتا إلهية أو أنه ابن الله أو بنت الله أو ينتسب إلى الله بنسب، هذه كلها لم تذكرها، ضربت عنها صفحا. ولهذا يبدو لي أنه لابد أن نستمر في الباب جزءا جزءا نناقشه. وبعدين ليس صحيحا أنه مناط الشرك فقط هو الربوبية، وربط الربوبية باعتقاد وجود الخالق وعدم اعتقاد وجوده، هذا غير صحيح. هذا متعلق بالإلحاد وعدم الإيمان بإنكار وجود الخالق، هذا لم يقل به إلا شواذ من الأمم، وكان انتشر في العصر الأخير الحديث بسبب المادية الجدرية وشوية، لكن قديما كان قليلا، قلة من الدهريين يقولون بذلك. ليس هذا محل البحث، وإن محل من يقر بوجود الله ويقر ويجعل معه آلهة أخرى، كائنات إلهية أخرى لها صفات إلهية، ثم تصرف العبادة بناء على ذلك. أما قولك أنه صرف أنه بس قاتلهم لأنه ظاهر عليهم أنهم يعبدون غير الله بناء على اعتقاد في غير الله، مسوغات معينة للعبادة سأتي إلى تفصيلها. فذكر كل هذه النقول من غير تمحيص ومن غير تبيين ونزعها من سياقها هو طامة قاصمة الظهر. عندما تنزع الآية عن سياقها مثل ما نعبده بلا قربون الله زلفى، هذه لها سياق قبلها آيات بعدها آيات، ومن المحال الممتنع أن تكون هذه الآية حجة وما قبلها وبعدها ليس حجة. وسيتبين لك أن هؤلاء الذين يعبدون ويقربونهم إلى الله زلفى أبناء وبنات الله، من سياق الآيات، وهذا سيأتي في باب العبادة بالذات، لم أذكر باب شرك العرب سيأتي، لكن ستأتي جزئيات كثيرة تبين أن أكثر هذا الكلام أكثره مزاعم ومصادرات عن المطلوب وتقويل للناس ونسبة للنصوص ما ليس فيها. ولهذا من المهم جدا أن نعود إلى تسلسل موضوعنا، إذا ليس بإمكاننا أن نضرب صفحة على الباب وننتقل إلى باب العبادة قبل أن نبين أن حتى نظرك إلى الأصنام وإلى الأوثان نظرة غير سليمة بالدليل التاريخي وبالرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعين، لا مهرب من ذلك، لأنه يبدو أن هناك إساءة فهم وقطع للمقولات عن سياقها الحقيقي. فلعلنا نستمر إذن، وقد تعلق على النقطة المقبلة بنفس هذا الكلام بتكراره، هذا لا يقدمنا ويؤخرنا، نريد أن كل نقطة من النقاط التي ذكرتها أن نتطرق إليها، وهي موجودة لدينا بحمد الله، أكثرها موجود في هذا الباب وبعضها موجود في باب العبادة سنأتي إليه إن شاء الله. ويبين أن ما قلته في ليس في الحقيقة بالصحة التي يعني زعمتم درجتها ونسبتوها إلى إلى إلى إلى قائليها، فكأنك تنسب إلى الناس أقوال ليست هي أقوالهم الحقيقية. فخليني أرجع إلى النص حتى نقرأه ونستمر نقطة نقطة، لأن الخروج عن النص بهذا الشكل لا يقدمنا ولا يخدم القضية، لأن نريد أن نصل إلى الحق. وأنت جئت بأقوال مرسلة، أكثر أقوال أئمة وأقوال، حتى جئت بشيء من تفسير الجلالين تفسير الاثنين متأخرين في القرن التاسع مقلدين لمن سبقهم، يأخذون من كثير ومن تيمية. نريد أن نرجع إلى تفسيرات السلف، إلى الطبري وإلى ابن أبي حاتم، ونريد ما هو الواقع التاريخي وماذا فسروا وما هو سياق الآيات وما كيف تربط مع بعضها البعض وكيف تحل إشكاليات التي وقعت في فهم هذه الناس، وكيف نحل إشكالية التي حصلت عند الشيخ الإسلام بن تيمية بشكل تبرأ به الذمة على أقل تقدير يوم القيامة. والطريقة التي رددت بها لا تؤدي إلى براءة الذمة، لكن دعنا نقرأ تستمر في القراءة، كل إنسان يستطيع أن يدعي ما يدعيه. الآن نقرأ جزئية جزئية كما كنا نقرأ من قبل حتى يتبين لنا وجه الصواب في المسائل جزءا جزءا، ثم نركب على ذلك الصورة. لأن المسألة تداخلت والتبست الأمور وأصبحت الآيات تنزع عن سياقها، بل ويستشهد بجزء من الآية ويترك بقيتها. فدعني أفتح الملف لأنه قفل، لعلي أغلقته وأنا غير منتبه عند أثناء متابعتي لكلامك. فنفتح ملف الورد مرة أخرى الذي هو لديك منه نسخة حتى نستمر في القراءة الجزئية المقبلة. لكن اتفقنا على أن هذا النصوص تبين أن بعض العرب وليس كل العرب، لم نقل كل العرب، هذا غير صحيح، في كل مكان نؤكد أن بعض العرب وليس كل العرب، قد يكون بعض العرب منهم يعتقد ملائكة بنات الله، وهذا البنوة هنا بنوة حقيقية، بنوة للصلب، يعني أنها مشاركين في العنصر الإلهي، وهذا يكفي، هذا هو الشرك الذات الذي يناقض قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولا معنى لذكر الأشاعرة والمتكلمين، هذا كله كلام لا يقدم ولا يؤخر. فقد يكون قول الأشاعرة في التوحيد صحيحا وقد يكون باطلا، وإنما كيف يعرف صحته وبطلانه من الرجوع إلى النصوص الشرعية أولا، ومن الرجوع إلى الواقع التاريخي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن تلميحا ربما ليس بتفصيل كافي، وقراءة الآيات القرآنية والأحاديث في سياقها النصي وفي سياقها التاريخي بشكل سليم. فلعلنا إذن حتى لا نستطرد استطرادات كثيرة، لأن ذكرت عشرات القضايا ليست واحدة أو اثنين، وكلها مبتسرة ومزروعة من السياق. يعني في جزئية واحدة صرفنا 5 دقائق في قراءة عدة نصوص حتى لا يكون لدى السامع شك في أن هذا هو الأصل التاريخي المعتبر. فلعل ينتقل الفصل المقبل، وهو فصل قول الله جل جلاله: إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا. وهذا أيضا من كتاب الله ويحتاج أن يقرأ ويفهم. فجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال أبو عبيدة في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا الموات حجرا أو مدرا أو ما شبه ذلك، والمراد بالموات ضد الحيوان. وقال غيره: قيل لها إناثا لأنهم سموها منات واللات والعزة وأساف ونائلة ونحو ذلك. وعن الحسن البصري: لم يكن حي من حي العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمى أنثى بني فلان. وسيأتي في الصفات حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. وفي رواية عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب، هذا كله في فتح الباري، في هذه الآية: مع كل صنم جنية ورواته وثقات. ومن هنا نبتدي نمشي خطوة خطوة حتى يتبين ما هو الواقع التاريخي، لأنه يبدو أن الواقع التاريخي مبني على استشهاد بربع آية ونصف حديث وقطعة من بيت، وقد يناقضها البيت السابق أو البيت اللاحق، وتعميمات لا يشهد لها النص. فلنستمر في هذه النقطة لهذه الطريقة السليمة لوصول المعرفة. أما القفز إلى ادعاءات عامة بناء على أمور مبتسرة ونصوص قطعة من سياقها أو فسر التفسير غير سليم لا يصلح، ولهذا لابد أن نعود. وخصوصا الآيات التي ذكرتها: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذه 10 استفهامات في 7 سياقات، ستأتي في فصل عام قريب إن شاء الله مع المناقشة المشبعة لما تقتضيه نصوص الآيات وما يقتضيه سياقها من قبلها ومن بعدها، حتى يتبين هل قولك صحيح أم لا، أنه اعتراف بالربوبية لله إلى آخره غير صحيح. سنبين هذا بالنص نفسه بعد قليل إن شاء الله، فاصبر قليلا. إذن وجاء في تفسير ابن أبي حاتم في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا. حدثنا أبي ابن حاتم وعبد الرحمن بن الإمام مشهور أبو حاتم، هذا من الأولين من القدامى. حدثنا أبي: حدثنا محمود بن غيلان عن باء الفضل بن موسى عن باء الحسين بن واقد على ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب: يدعون من دونه إلا إناثا، قال: مع كل صنم جنية. ورويها عن الحسن نحو ذلك. قلت: هذا إسناد قوي صحيح، رجاله ثقات مشاهير، أخرج لهم الشيخان والجمهور إلا ربيع بن أنس فهو صدوق له عام إذا سلمنا بتصنيف الحافظ، وصحيح أنه ثقة صدوق، إنما وقعت عنده مناكير وروايات مضطربة فقط من رواية أبي جعفر الرازي عنه، وليست هذه منها. وبذلك جزم الإمام أبو حاتم بن حبان في مشاهير الأمصار حيث قال: الربيع بن أنس بن زياد البكري سكن مر وسمع أنس بن مالك وكان راوية لأبي العالية، وكل ما في أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبي جعفر الرازي، وقد أخرج له أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه. وعلى كل حال أسوأ سلمنا بهذا أم نسلم به، فالإسناد أقل درجاته أنه حسن ويعطينا ويصور لنا الواقع التاريخي. النقطة الثانية: الحديث نفسه في زوائد مسند الإمام أحمد، طبعة الرسالة: حدثنا عبد الله، حدثنا هدية بن عبد الوهاب ومحمد بن غيلان قال حدثنا فضل بن موسى إلى آخره، نفس الرواية تقريبا وبنفس التعقيب. الشيخ شعيب بن أنوط قال: إسناده حسن اتباعا للحافظ في قوله عن الربيع بن أنس الصدوق له أوهام، وهو أثبت أن هذا غلط، الأوهام والمناكير إنما هي فقط من رواية أبي جعفر الرازي عنه، وهذا الذي يمكن لمن أراد أن يسبر أحاديث ويدرسها. فإذا هذا تكرار لما سبق لا نطيل به، وهو موجود في النص المطبوع، وهو بدون إسناد في زاد المسير في علم التفسير. قال ابن عباس: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم. وقال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية. لم أستطع أن أجد هذا كلام ابن عباس مسندا في أي مكان، فلعلكم تتحقون به، هذا مهم جدا. في كل صنم من شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم. وهو بدون إسناد في تفسير البغوي للمحيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن فراء البغوي الشافعي، هي تراد قوله تعالى: يدعون من دونه إلا إناثا إلى آخره، كقوله تعالى: قال ربكم ادعوني يعبدوني، بدليل قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قوله من دوني أي من دون الله، إلا إناثا. الجزء الكلام محي السنة جيد الأول، لكن تركيزنا على من دونه إلا إناثا، أي من دون الله إلا إناثا، أراد بالإناث الأوثان لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث، فيقولون اللات والعزة ومنات، وكانوا يقولون لصالم كل قبيلة أنثى بني فلان، فكان في كل واحد منها الشيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، هكذا بدون إسناد. لكن الإسناد الصحيح الجيد الذي يعتد به هو الذي ينتهي بأبي بن كعب أن مع كل صنم جنية. وأيضا في مختصر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل، ولكل صنم شيطان يعبر عنه فيغتر به الناس. وأيضا في تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير قال المفسرون كان في كل واحد من تلك الأذهان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم. وكذا ذكر ابن تيمية في النبوات، وقال ابن عباس في كل صنم شيطان تتراءى للسدنة فتكلمه. وفي مجموع الفتاوى قال ابن عباس نفس الكلام، وفي مواضع كثيرة غيرها من ابن تيمية. ابن تيمية مطلع على هذه النقطة، مع هذا لم يأخذها في الاعتبار. نأتي لبعده، وجاء في تفسير ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان في قوله ويدعون إلا شيطان قال ليس من صنم إلا فيه شيطان، فهذا كلام سفيان الثوري وليس كلام أحد من التابعين أو الصحابة، فهو متأخر نسبيا. لكن حسن الظن بسفيان وسعة اطلاعه على الحديث يقتضي أن أخذ هذا من السابقين، وقد يكون هذا لديه إسناد في مكان آخر إلى ابن عباس، الله أعلم. هذا يشبه كلام ابن عباس. وجاء في تفسير ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا موسى بن هارون مع يعني الدولابي، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله يدعون من دونه إلا إناثا قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. لاحظ، الملائكة بنات الله وليسوا صالحين، وليسوا كائنات نورانية مخلوقة لله، بل بنات الله، بنات لصلبه. لا يمكن الضرب صفحا عن هذا كله وإهماله، كانوا غير موجود، هذا لا يصلح، هذا مصادرة للوقائع التاريخية ومتبنى عليها أوهام وظنون عن أمور تخالف الواقع الحسي. فقالوا إلى الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال اتخذوا أربابا وصوروهن صور الجواري فحلوا وقلدوا، يعني يلبسوهم الحلي والقلائد كالنساء. قال هؤلاء يشبهن بنات الله الذين نعبدهم، يعني الأصنام، يعني الملائكة. طبعا هذا الإسناد ليس بذلك الذي تقوم به الحجة، لأن جويبر عن الضحاك ليس بقوي، ولكن يعبر على الأقل عن واقع تاريخي أقل القليل. من أين أخذه جبير أو الضحاك؟ من ابن عباس، من غيرهم، من أهل ذلك الجيل الذين كانوا قريبين من عهد الجاهلية يخبرون بمعتقدات القوم. جاء في تفسير الطبري القول في تأويل قوله يدعون من دونه إلا إناثا قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، قال بعضهم معنى ذلك إن يدعون من دونه إلا اللات والعزة ومنات فسماهن الله إناثا بتسمية المشركين إياهن بتسمية الإناث. ذكر من قال ذلك، وذكر عن عدة حديث. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي مالك في قوله من يدعون إلا شيطانا قال اللات والعزة ومنات كلها مؤنثة. حدثني المثنى، هذا كلام الطبري، قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي مالك بنحو إلى أنه قال كلهن مؤنث. وحديث آخر حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط عن السدي وإن يدعون إلا شيطان يقول يسمونهم إناثا لات ومنات وعزة. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال آلهتهم اللات والعزة ويساف ونائلة إناث يدعونهم من دون الله، وقرأ إن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقال آخرون معنى ذلك أن يدعون من دونه إلا مواتا لا روح فيه. ذكر من قال ذلك، حدثني المثنى قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن يدعون إلا شيطانا قال ميتا. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة إن يدعون من دونه إلا إناثا أي إلا ميتا لا روح فيه. حدثني المثنى قال حدثني الحجاج قال حدثني مبارك بن فضالة عن الحسن إن يدعون من دونه إلا إناثا قال والإناث كل شيء ميت ليس فيه روح خشبة يابسة أو حجر يابس. قال الله تعالى إن يدعون إلا شيطانا مريدا إلى قولي فليبتكن أذانا. نعم. قال آخرون عنا بذلك المشركين كانوا يقولون الملائكة بنات الله. ذكر من قال ذلك، حدثني يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال الملائكة يزعمون أنهم بنات الله. وقال الآخرون مع ذلك أن أهل أوثان كانوا يسمون أوثانهم إناثا فأنزل الله ذلك كذلك. ذكر من قال ذلك، حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن نوح بن قيس عن أبي رجاء عن الحسن قال كان لكل حي من حي العرب صنم كانوا يعبدونها يسمونها أنثى بني فلان فأنزل الله إن يدعون من دونه إلا إناثا. ويقول الطبري مرة أخرى حدثنا المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا محمد بن سيف أبو رجاء الحداني قال سمعت الحسن يقول قال لكل حي من عرب فذكر نحوه. قال آخرون الإناث في هذا الموضع الأوثان. ذكر من قال ذلك، حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إناثا قال أوثانا. حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وحديث آخر، حدثنا سفيان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة إن يدعون من دونه إلا أوثانا بدل إناثا. طبعا هذا شاد. قال أبو جعفر وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأه إن يدعون من دونه إلا أثنا بمعنى جمع وثن، كأنه جمع وثن وثنا، ثم قلب الواو همزة مضمومة، كما قيل ما أحسن هذه الأجوه بدل الوجوه بمعنى الوجوه، وكما قيل وإذا الرسل أقتت بمعنى وقتت. وذكر عن بعض من كان يقرأ إن يدعون من دونه إلا أنثى، كأنه أراد جمع الإناث فجمعه أنثى كما تجمع الثمار ثمرا. قال أبو جعفر هذا الطبري الآن: والقراءة التي لا نستجيز القراءة بغيرها قراءة من قرأ يدعون من دونه إلا إناثا بمعنى جمع أنثى، لأن كذلك في مصاحف المسلمين والإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك. قال أبو جعفر: أولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك إن كان الصواب عندنا من القراءة ما وصفت تأويل من قال عن بذلك الآلهة التي كان مشرك العرب يعبدونها من دون الله ويسمونها الإناث من الأسماء كاللات والعزة ونائلة ومنات وما أشبه ذلك، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأن الأظهر من معاني الإناث في كلام العرب ما عرف بالتأنيث دون غيره، فإذا كان كذلك فكذلك فالواجب توجيه تأويله إلى الأشهر من معاني. انتهى كلام الإمام الطبري قد استوى وكاد وأحسن وأجاد. وعددت الأقوال المختلفة باختصار مع ذكر أغلب مراجعها بدون إسناد في الدور المنثور، ولعل نضرب عنه صفحا لأنها هي تقريبا تكرارا لما لدى الطبري اختصار الوقت وكسبا له، كل ذلك بدون أسانيد، ولكن تصلح مرجعا لمن أراد أن يبحث عن أسانيد بالتفصيل. وجاء في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله جل وعلا يدعون من دونه إلا إناثا، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى أخبرنا الحسين بن واقد عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام عن ابن عروة عن أبي عن عائشة إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. ابن كثير يختصر والأسانيد موجودة يعرفها طلبة العلم موجودة في الطبري. وقال جويبر عن الضحاك في قوله يدعون من دونه إلا إناثا قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، قال اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجواري فحلوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة، هذا كلام ابن كثير. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس يدعون من دونه إلا إناثا قال يعني موتى. قال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن يدعون من دون الله إناثا قال حسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح إما خشب يابسة أو إما حجر يابس. وراه ابن أبي حاتم وابن جرير وهو غريب. قلت هذا كلامي أنا محمد المسعلي، قول الإمام ابن كثير غريب تعقيبا على تفسير الإناث بالموات أي كل شيء ميت ليس فيه روح إنما هو من عظيم أدبه وعفة لسانه، وإلا فحق بذلك القول أن يوصف بأنه باطل منكر شنيع لا يعرف له مستند من كتاب الله ولا سنة رسول الله أو كلام العرب الفصحى أو قول صاحب أو شهادة حس أو نتاج نظر سليم. نستمر أحسن إلى فصل مع كل صنم جنية لأنه يتبع لهذا فصل مع كل صنم جنية أو شيطان. أما ما ذكر من قوله مع كل صنم جنية أو في كل صنم شيطان يتراءى لسادته ويكلمه أو ليس من صنم إلا فيه شيطان في تأويل قوله جل جلاله إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلى شيطان مريدا فهو تفصيل لا يدل عليه ويجيبه سياق الآية أصلا، مثلا تقول أن يدعون من دونه إناثا فقط ما تذكر جن ولا شياطين ولا هي مع الأصنام وغير مع الأصنام، فهذا التفصيل ذكره في هذا المجال يدل على أن هناك أصل تاريخي ما من معتقدات العرب كما يظهر مما سبق، حيث جاء في تفسير ابن أبي حاتم مسألة أنه مع كل صنم جنية وقلنا أن هذا إسناد قوي وكذلك في زوائد مسند أحمد وفي الأحاديث المختارة المستخرج من الأحاديث المختارة بما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك في بدون إسناد في زاد المسير وبدون إسناد في تفسير البغوي، يعني كررناها مرة أخرى حتى تكون حاضرة في الذهن. وأيضا في تفسير الرازي مفاتيح الغيب والتفسير الكبير قال المفسرون كان في كل واحد من تلك الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم، وكذا ذكره ابن تيمية في النبوات في موضعين وفي مواضع أخرى. وجاء في تفسير ابن أبي حاتم في تفسير تعالى يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلى شيطانا مريدا حدثنا علي والحسين حدثنا أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان في قوله يدعون إلى شيطانا قال ليس من صنم إلا في شيطان، هذا كلام سفيان الثوري ونرجح أن يكون أخذه من شيوخه من التابعين لأن سفيان من أتباع التابعين. وكذلك مجموع روايات التالية انتبه لها بدقة لأن هذا مهم جدا لمعرفة الواقع التاريخي، أما اختصار الكلام في سطرين ثلاثة وانتزاع الآيات من سياقها فلن يقدمه فكذلك مجموعة الروايات التالية حيث أخرج الإمام النسائي في سننه الكبرى أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا بريد بن جميع عن أبي الطفيل لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة فأتاها خالد وكانت على 3 سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصر به السدنة وهم حجبته أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن بالتراب على رأسها فعمم بالسيف حتى قتلها ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم خبره فقال تلك العزة وأخرجه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل بعينه وقد عله بعضهم بالوليد بن عبد الله بن جميع وإن روى له مسلم وثقه غير واحد فقد قال حاثم لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى وقال ابن حبان فحش تفرده فبطل احتياج به وقال العقيلي في حديثه الاضطراب فالرجل قد لا يكون حجة قاطعة ولكنه قد توبع كما سيأتي فقد جاء نحو هذا في مغازي الواقدي من طريق مستقلة تمام الاستقاء إلا أنها مرسلة شأن هدم العزة قال حدثني عبد الله بن يزيد عن سعيد بن عمرو الهذلي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الجمعة لعشر ليالي بقين من رمضان فبث السرايا في كل وجه أمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلام فخرج هشام بن العاص في 200 قبلي لملم اللي هو ميقات اليمن وخرج خالد بن الوليد خالد بن سعيد بن العاص في 300 قبل عرنة وبعث خالد بن الوليد إلى العزة فيهدمها فخرج خالد في 30 فارسا من أصحابه حتى انتهى إليها وهدمها ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هدمت قال نعم يا رسول الله قال هل رأيت شيئا ما قال لا قال فإنك لم تهدمها فارجع إليها فهدمها فرجع خالد وهو متغيظ فلما انتهى إليها جرد سيفه فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس فجعل السادر يصيح بها قال خالد وأخذني شعرار في ظهري فجعل يصيح أيا عز شدي شدة لا تكذبي على خالد ألق القناع وشمري أيا عز إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري قال وأقبل خالد بالسيف إليه وهو يقول يا عز كفرانك لا سبحانك إني وجدت الله قد أهانك قال فضربها بالسيف فجزلها باثنين ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال نعم تلك العزة وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا ثم قال خالد أي رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من الهلكة إني كنت أرى أبي يأتي للعزة بحترة 100 من الإبل والغنم فيذبحه للعزة ويقيم عندها 3 ثم ينصرف إلينا مسرورا فنظرت إلى ما مات عليه أبي وبذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله كيف خدع حتى صار يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر إلى الله فمن يسره للهدى يسر وما يسره للضلال كان فيها ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى بدون إسناد والله أنه من طريق شيخه الواقدي وهو في أخبار مكة الأزرقي التي يشير إليها ابن تيمية كثيرا من طريق الواقدي حدثني جدي عن محمد بن إدريس عن الواقدي عبد الله بن يزيد عن سيد بن عمرو الهذلي وجاء في تاريخ دمشق من طريق أخرى مستقلة تمام الاستقلال إلا أنها مرسلة أيضا أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو علي بن صفوان أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا وهو الإمام المشهور صاحب الكتب المعروفة حدثني أبي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى العزة يعني هذا يصل إلى قتادة النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى العزة وكانت لهوازن وكانت سدنتها بنو سليم فقال انطلق فإنه يخرج عليك امرأة شديدة السواد طويلة الشعر عظيمة الثديين قصيرة قال فقالوا يحرضونها يعني الكهنة يا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد ألقي الخمار وشمري فإنك ألا تقتل المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتنصري فشد عليها أبو سليمان خالد فضربها فقتلها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد ما صنعت قال قتلتها قال ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم وخرج ابن مردويه بنحوه كما في تخريج الكشاف متابعة أخرى من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد العزة ليهدمها وهذا إسناد ساقط محمد بن السائب متهم واهن وأبو صالح ليس بالقول ولكنه قرنها هنا بعكرمة وهناك قصص وروايات أخرى مناسبة لموضوع هذا الفصل منها فقد جاءت قصة أخرى غير السابقة في الطبقات الكبرى لابن سعد قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهري إلى مناة وكان بالمشلل الأوس والخزرج وغسان فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهري يهدمها فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعليها سعد فقال السعد ما تريد قال هدم مناة قال أنت وذاك فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال السعد ما نات دونك بعض غضباتك ويضرب السعد بن زيد الأشهري وقتلها ويقبل إلى الصنم مع أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزاناتها شيئا وانصرف راجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك 6 بقين من شهر رمضان كذا نسبة إلى أهل الإخبار من غير إسناد، هذا عند طبقة في الطبقات الكبرى لابن سعد. وجاء في تحرير المقال، هذا غلط، هنا جاء في تحرير المقال، نزيل هذا الآن مباشرة من النص. وجاء في تحرير المقال في مواجهة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبة والمآل لأبي طالب وأبي المجد وقيل بن عطية بن أحمد الجعفر بن محمد بن عطية القضايا الأندلسي الطرطوشي ثم المراكشي المتوفى 608. وذكر وثيمة أيضا عن عثمان قال حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رجلا فيما مضى كان يقعد على صخرة لثقيف فيبيع السمن للحاج إذا مروا فيلت سويقهم، وكان ذا غنم وسمن فسمت الصخرة التي هي اللات فمات، فلما فقدوا فقد الناس قال لعمرو بن الحي إن ربكم كان اللات فدخل في جوف الصخرة شيطان يكلمهم، هذا الشاهد. وجاء في تحرير المقال برضو هنا مضاعف مرة أخرى برضو غلطة مطبعية، وجاء في تحرير المقال في مواجهة الأعمال نفس الكتاب، وكانت العزة وهي سمرات ثلاث وهي على خمس فراس من مكة، وكان أول من دعا إلى عبادته عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب، فقال عمرو بن ربيعة إن ربكم اللات يتصيب بالطائف لبرد الطائف ويشتم العزة التي بتهامة لحر تهامة، وكان في كل واحد منهما شيطانة. قال عثمان أخبرني محمد بن السائب أن اللات والعزة ومنات كان في كل واحد منهما شيطانة تتراءى للسدنة وهم الحجبة تكلمهم. قال وكانت بنو نصر وجوشة مساعد المكر وهم عجز هوازن يعبدون العزة. أنا أتقولنا من هذه النصوص الكثيرة التي فيها عناصر مشتركة وعناصر متنافرة، قلت الأمر بالنسبة لقصة هدم العزة وما شبهها من الرواية لا يخرج عن إحدى الاحتمالات الثلاثة التالية. الاحتمال الأول أن يكون ذلك قد وقع فعلا، وقد ظهرت لخالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس فقتلها خالد، وتلك المرأة إنما هي تجسد لكائن شيطاني وهو الذي يسترق السمع من السماوات ويمكن السدنة من السحر والكهانة التي اشتهر بها هؤلاء. هذا من الإمكانات العقلية وإن كان خلاف سنة الطبيعة، فيكون حينئذ معجزة وآية لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرامة لأبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك قد وقع فعلا، وقد ظهرت لخالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة سوداء عريانة نشرت الشعر فقتلها خالد، وتلك امرأة إنما هي من نساء بني آدم، ولعلها أمة سوداء قوية البنية شديدة القوة ثائرة الشعر جهورية الصوت ترعب من يراها، هذه المرأة أما يمتلكها بعض السدنة وهي متواطئة مع سيدها، تسكن قابهم مخفيا أو كهفا أو تجويا في داخل الشجار أو الصخور أو التماثيل الضخمة، وهذه المرأة المختبئة هي التي تخاطب عبدة الوثن من داخل الصنم أو الشجرة أو النصر أو الوثن بالتكهنات والتهويلات والتكليفات، فيظن أولئك الحمقى أن الإله تكلمهم مجيبة لأسئلتهم أو مطيبة لخواطرهم. هذا لا يستغرب لأن تعاطي سدنة الأوثان للشعوذة والحيل والتخيلات لتضليل بسطاء الناء داء عضال، وهو مشهور عند جميع الأمم والشعوب وعلى مدار كافة الأزمنة. وأزيد هنا ما عليك أن تنظر إلى المسلسلات الهندية والأفلام الهندية حتى ترى من هذا نصيبا وافرا من هذا التخريب والدجل. الاحتمال الثالث أن لا يكون ذلك قد وقع أصلا، وإنما خدع بعض الرواة بأكاذيب الكفار والمنافقين وأساطير جهة العوام، وهذا بالمناسبة الاحتمال ضعيف جدا لأن بعض الأسانيد جيدة لا يمكن ضرب الصف عنها بالكامل. ومهما كان الحال فإن ذلك يدل على انعقاد مشكل العرب كان قطعا هكذا، أن الأصنام والأصاب والأشجار والأحجار والمعابد وكافة أصناف الأوثان ما هي إلا أبدان أو مساكن أو مظاهر أو رموز لذلك الكائن الإلهي علويا ملائكيا كان أو سفليا شيطانيا الذي يعبدونه أي يعظمونه ويحبونه ويطيعون أمره ونهيه ويرجون خيره ونفعه أو يرهبونه ويخافونه ويتقون شره وبصره. ولما كان الأمر كذلك لا محالة فقد تعين علينا دراسة ماهية الأوثان والأصنام. أنا أتوقف هنا، أعتقد قرأت قطعة لا بأس بها. فإذا المعتقد السائد كان بغض النظر عن صحة هذه القصص وما فيها من مبالغات وعلى مبالغات أن هذه الأصنام إنما هي أجسام أو رموز أو مقام أو وسيلة اتصال لكائن إلهي سواء كان علويا ملائكيا من بنات الله أو سفليا شياطيا من أبناء إبليس الذي هو معتبر من جنس إلهي آخر شرير، أي ما كان تنوء يعني كائن، وهذا هو الذي ترجيحه كائن فيه معنى معاني الربوبية أو الألوهية أو معاني الألوهية بمعنى الذات والصفات وليس بمعنى العبادة ولا خير. دعنا الآن من أفعال العباد أصلا، هذا كان معتقد الناس وترتب عليه أشياء أخرى ستأتي في حينها. فأرجو الاختصار على هذه النقطة، هل في هذا اعتراض في هذا الاستنباط اعتراض، وهل فيها تشكيك في هذا الواقع التاريخي؟ وأترك الأخ أبي سفيان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الهامش هنا ذكرك بعض الأمور في صدر نقولك هذه، لما ذكرت أني نقلت من الجلالين وهذا تفسير متأخر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يخفى علي ولا عليك، ولكني فعلت ذلك لأني رأيتك تنقل عنه في كتابك كتاب التوحيد. على سبيل المثال في صفحة 153 نقلت نقلين عن هذا التفسير، فأنا أردت أن أحتج بك أو عليك بنفس المصادر التي ترجع إليها في مثل هذه المسألة. نشطب من كتاب التوحيد ليس الاحتجاج به ضروريا، يعني ما كان ذكرناه عرضا، يعني هذا إجماع المفسرين ليس له كبير. نعم. نضرب عليه. نعم. المشكلة ما في إشكال، ليس مصدر أصليا كالطبري وابن أبي حاتم، هذا المقصود فقط. نعم. ثم استدركت علي أني أتيت ببعض أشعار العرب، وأنا قد ذكرت أن الشعر هو ديوان العرب الذي يضع العرب فيه ما يتصورونه وما يعتقدونه وما يرونه معاشا ملموسا. صحيح صحيح. وكما قيل من فمك أدينك، فأنا أخذ عقيدة العرب. نعم إن شاء الله. وأنا أخذ عقيدة العرب من كلام العرب أنفسهم، وأفضل من أو أعرف الناس بعقيدة العرب هم العرب ذاتهم، فهم أعرف الناس بعقيدتهم وهم من نطقوا بذلك في أشعارهم، ولأجل ذلك أتيت ببعض الأشعار استشهادا لهذه المسألة. نعم أحسنت، وسنأخذ منك هذا مكتوب إن شاء الله ونستفيد منه، لكن ما استشهدت به الفضل استشهدت به حجة عليك وليست لك، لكن سنأتي إلى هذه الألفاظ. وهذا سنعرف هي حجة علي أو حجة يكفي البيت الذي أقسم فيه بالله والعزة وبالله والله أكبر منهما، يبين لك أن هناك كبير وأكبر. نعم. لا يمكن أن تكون أن الألوهية والذات اللي هي مقتصرة على الله عندهم، بل الله نعم يا دكتور محمد فقط. نعم. يعني دعني أكمل بعض النقاط التي عندي ثم أعقب علي كما أنا انتظرتك على نقطة الأصنام هذه، لأنه لو أرجعنا نكرر نفس الكلام سنكرره ولا نصل إلى نتيجة. لا لا لن أكرر الكلام، ولكن أنا أعقب على انتقاداتك لما سقته من كلام. فأقول أنتم ذكرتم هذا الاستشكال، فذكرت لك أن من فمك ودينك، وأنا أخذت عقيدة العرب عن العرب أنفسهم. كذلك قبل ذلك كله أتيت بالآيات الدالة على اعتقاد العرب، وقلت لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم أنت في هذه المناظرة أقررت بأنه ليس كل العرب يشركون في الربوبية. إذن أنا أوجه لك هذا السؤال. نعم أوجه لك هذا السؤال وإن شاء الله تجيب علي في وقتك. فأقول هل تكفر من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ فأنت أقررت بأن ليس كل العرب من اعتقدوا في تلك الأصنام بأنها تنفع وتضر وأنها تخلق وترزق من دون الله سبحانه وتعالى. لا لا ما أقرأ. فهذه هي نقطة الخلاف التي بيني وبينك. لا ما أقرأ. إن لم يكن كل العرب ليس كلهم يعتقد ذلك الاعتقاد في الربوبية بأن الملائكة بنات الله ونحو ذلك، فماذا تقول في غيرهم؟ نعم هذا في اصطلاحك أنت، ولكن الاصطلاح الذي نعم كيف ممكن يكون لله بنات مدللات لا يخلقنا ولا يرزقنا ولا يفعلنا شيء لك محببات؟ الله المستعان الله المستعان. طبعا هذا في اصطلاحك، ولكن في الاصطلاح المعهود نعم في الاصطلاح المعهود الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره الذي أنت انتقدته، نعم هذا يدخل في هذا الباب. فأقول يا دكتور حبذا لو تؤجل تعليقاتك إلى وقتك، لأنني لم أقاطعك أبدا، التزمت الصمت في طيلة كلامك. فهذا السؤال نوجهه لك، إن لم يكن كل العرب يعتقد بهذا الاعتقاد، فماذا تقول في بقيتهم؟ أتجعلهم في بحبوحة الإسلام أم أنك تكفرهم بمناطات أخرى؟ هذا هو السؤال حبذا لو تسجله عندك. كذلك أنت ذكرت في صدر كلمتك هذه الأخيرة بعض الاتهامات بأني أقرأ كذا وكذا وآتي بهذه السياقات وبهذه الآيات وبهذه الإطلاقات ونحو ذلك. فأقول أنا أتيت بمثل هذه الآيات المحكمات، وأنت الذي أتيت به كل ذلك أنا أعتبره من المتشابهات، لذلك صدرت كلامي في المقدمة في ذكر المتشابه وذكر المحكم. ونأتي على ذلك إن شاء الله ونعرف ما هو المحكم وما هو المتشابه في ظل هذا الحوار إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولي أنا أيضا أن أقابل اتهاماتك باتهامات بأنك تقرأ هذه الجزئيات وهذه الروايات مع كوني لا أخالفك في أن بعض العرب كان يشرك في باب الربوبية وكان ينسب لله سبحانه وتعالى الولد وكان ينسب لله كذا وكذا من الشريك، فهذا أنا لا أخالفك فيه. وكلامك عبارة عن تحصيل حاصل، كل هذا السرد على خلاف في لبعض ما جاء فيه، ولكن في الخاتمة والخلاصة أني أوافق على أن ثم من العرب من فعل وفعل مما ذكرتم، ولكن أنا أقول ليس كل العرب ذلك الرجل، وكذلك أقول بأن من العرب من كان كفره وشركه إنما هو في باب الألوهية في صرف بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما كوني استدللت ببعض الآيات ولم آتي بالسابق واللاحق، فلا يعقل ولا يصح أن آتي بالسورة كلها لموطن الاستشهاد من الآية، ولا يصح أن آتي بكل الحديث وسياقه وجميع رواياته لأستدل على موطن. نعم هذه مدرسة وهي منهجية الإمام مسلم رحمه الله في الاستدلال أن يأتي بالحديث برمته، وهذا الذي يظهر أنكم على ذلك كما يتبين من كتابكم بأنكم تسوقون الحديث كاملا، ولكن منهج الإمام البخاري رحمه الله أن يأتي بالشاهد ويكتفي بذلك، يأتي بالشاهد من الحديث الذي يستدل به على ما يريد. فأنا أتيت بهذه الآيات التي أزعم أنها محكمات في هذا الباب، فلماذا لم تعقب على آية واحدة منها؟ لم ترد برد على أي آية من هذه الآيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هل الله سبحانه وتعالى ها هنا يتكلم عن أناس آخرين ليسوا هم محل البحث وبيني وبينك وبيني وبينك أم لا؟ كذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا نجاهم إلى البر، هذا هو السؤال، هل هم يشركون في الربوبية في الذات كما تصطلح أيها الدكتور أبا ماجد؟ هل هم يشركون إذا رجعوا إلى البر في الربوبية أو في الذات، أم يشركون في الألوهية وفي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ خذ الآية بسباقها وسياقها ولحاقها كما ذكرتها، وأجبني على هذا السؤال الذي هو هؤلاء المشركون الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى بإفراده بالدعاء في هذا الموطن الرهيب، هل لما نجاهم ورجعوا إلى السعة ورجعوا إلى الرخاء هل هم أشركوا في الذات في الألوهية أو في الربوبية أم في الألوهية الذي الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم في ذلك واحتج عليهم بذلك بأنهم يوحدونه في الشدة؟ كذلك لم تجبني على مثل قوله الإمام ابن كثير رحمه الله ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فهذه هي جزئية الحوار وهذه هي نقطة البحث، أن من المشركين من يوحد الله سبحانه وتعالى في الذات كما تقول، ونحن نقول يوحده في الربوبية، ولكنه يشرك في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كما قال الطبري، وهو كما تعلم شيخ المفسرين، قال ها هنا في بالتحديد في محل البحث فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا في ماذا؟ هل في الذات؟ ما قال في الذات، شريكا في عبادتهم، شريكا في عبادتهم. إذن هناك من العرب من يوحد الله سبحانه وتعالى في الربوبية، وأنت تقول في الذات يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا ولا يقولون بأن ثم من الأصنام من هو في صلة نسب أو قرابة مع الله سبحانه وتعالى، لا يقولون ذلك، ولكن مناط تكفير أولئك هو صرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه وليس فقط، ولا يشركوا به شيئا. في ماذا لا يشركون به شيئا؟ في العبادة، أن لا يصرفوا العبادة أو بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أن يوحدوا أو يعبدوا ولا يشركوا بشيئا. ما قال أن يوحدوا ولا يشركوا بشيئا، قال أن يعبدوا ولا يشركوا بشيئا، أي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شركا مخرج من الملة. كذلك الأدلة على هذه المسألة كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره قال: أي يوحدون. ما معنى، ما هي صلة الترابط بين العبادة والتوحيد؟ أي أن يوحدون، أي أن يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة، في العبادة. وهذا الذي أخل به عدد من مشركي العرب، هذا الذي أخل به عدد من مشركي العرب. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. وأما من صرف العبادة لغيره فسواء اعتقد في من صرف له العبادة أنه رب خالق محي مميت أو لم يعتقد ذلك، تأول ببعض التأويلات كقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهو مشرك، هو كافر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مع مشركي العرب في قتالهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة كما قال ابن عباس وأبو العالية والسدي وغيرهم، بل قال الماوردي، هي الشرك عند الجميع، هي الشرك عند الجميع. فسواء كان هذا الشرك في الربوبية أو في الذات، وهذا ما لا تخالفنا فيه، أو كان الشرك في الألوهية، وإن كان هذا المشرك يعتقد أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر وحده سبحانه وتعالى، وإن كان يعتقد ذلك إلا أنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فنحن نعتقد بشركه. وهذا الذي عليه بعض العرب بأنهم كما أسلفنا وذكرنا هذه الآيات، ونحتاج إلى أجوبة على هذه الآيات، وذكرنا كذلك بعض الوقائع التي تثبت أنهم يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى كما قال عبد المطلب، وذكرنا كذلك حادثة عمران بن حسين، أي والد عمران حسين كما عند الترمذي وصححه ابن القيم رحمه الله، وذكرنا كذلك من الاستشهاد بقول العرب وبأشعار العرب. وأنت قلت لي: نعم، أنك لا تقر أو أنك تقول عندما يحمد الله سبحانه وتعالى لا يعني، أو يحمدون عندما يحمد رجل الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه لا يحمد غيره، وهذا هو الأمر الذي نخالفك فيه. نعم، هو لأنه يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى قلنا بتكفيره نظرا في الآيات وجمعا بين النصوص، أما الأخذ ببعض النصوص وترك الأخرى فهذا ليس من أعمال الراسخين في العلم، وإنما من عمل الذين يتبعون الزيغ وما تشابه منه، وهم الذين يريدون الفتنة في دين الله سبحانه وتعالى. أنا أقول من كلامك نفسه، أنا طبعا ليس من المنهجية أن أحاور كل جزئية وكل رواية وأبتعد بعدا كاملا عن أصل المسألة. أنا سقت كل ما عندي هذا الذي ذكرته، أو سقت الذي ذكرته في بداية الحوار لكي أدلل ولكي أضع يدي على الداء. خلافي ليس في هذه الجزئيات وأن بعض العرب يشرك في الربوبية، ليس هذا خلافي. لذلك أنا بينت خلافي ما هو، وهو سؤالي الذي لا يزال قائما حينما أقررت بأن ليس جميع المشركين يشرك أو ليس كل المشركين يشرك في الذات. فأنا أسألك عن البقية، ماذا تقول في البقية؟ هل تكفرهم لمناط آخر أم تجعلهم في عداد المسلمين؟ وأنت الذي ذكرت أيضا مما ذكرت في كتابك عدد من الأمور تدل على أنك أو على أن ليس كل العرب كما ذكرت، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح كما أنت نقلت عنه في صفحة 152 من كتابك. ذكر الحافظ رحمه الله قال: واتفقوا على أن الآية نزلت في من زعم أن لله ولدا. ممن هؤلاء؟ من يهود خيبر ونصارى نجران. قال: ومن قال من مشرك العرب. فيفهم من الأولى أنها للبيان، من للبيان والجنس، ولكن الأخرى من مشرك العرب، هذا للتبعيض كما لا يخفى عليكم. فليس كل العرب قال بهذا القول وزعم أن الملائكة بنات الله، وأنه زعم بأن لله سبحانه وتعالى الولد، ليس كل العرب كذلك. فنبقى في محل الحوار، وأرجو أن يتسع صدرك لهذا السؤال وترجع إليه، وهو هذا الذي أوقفتك عليه، ولا تستمر في النقولات التي أنا لا أخالف في جملتها، وإن كنت أخالف في بعضها وفي الأسانيد التي رويت، ولكن في الجملة لا أخالف في أن بعض العرب كان يشرك في الذات كما تقول، وأنا أقول يشرك في الربوبية. كما أني فهمت منك أنك لا تخالف أيضا في أن بعض العرب لا يصنع هذا الصنيع، في أن بعض العرب لا يعتقد في الأصنام بأنها هي التي تخلق وترزق وتنفع وتضر. فيبقى السؤال قائما، وهو: ماذا تقول في هؤلاء؟ دعنا في هؤلاء واتركنا في من اتفقنا عليهم واجتمعنا عليهم وتطابقت أقوالنا فيهم، أقوالنا فيهم. فهذا السؤال وجهه لك أيها الدكتور في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، إذن الإشكالية أو شيء طبعا لا يمكن بحال الأحوال أن نحبس التعريف والضبط اللغوي، لا يمكن وصف تعدد الذات أو تنوع الذات الإلهية بأنه يشرك في الربوبية. هذا موضوع مستقل تماما، هذا موضوع مستقل تماما. يكفي لذلك مثال المسيح ابن مريم الذي يعتقد أنه ابن الله وثالث ثلاثة، فهو جزء من الجوهر الإلهي، ولكنه لا هو بذاته لا يخلق ولا يرزق، وإنما هو الكلمة التي يخلق بها الله، فالخالق في النهاية هو الله، والمسيح ما هو إلا آلة. فهذا طبعا نظر فلسفي معقد، لكنه بالنسبة له شخص مستقل ويعبد من دون الله مع الله، وهو الله وليس هو الله بطريقة معقدة في فيها. فهذا نموذج واضح تماما أنه لا يدخل تحت معنى الربوبية الذي قاله ابن تيمية أصلا، فما في داعي للمكابرة والتلاعب بالألفاظ. فهناك إذن شرك في الذات ليس هو شرك الربوبية، وهذا لم يذكره ابن تيمية ولم يعرج عليه ولم يذكر مسألة الولد كأنها غير موجودة، فهذه مصادرة على المطلوب. هذه أول حاجة. اثنين، وكان ودي أن نقرأ بالتفصيل، لأن هذا لإظهار الحق لابد معرفة هذه الجزئيات، لأن كنت عممت عموميات. مثلا عندما شيء لقول تعالى: دعوا الله مخلصين، إذا يعني إذا كانوا في البحر وأصابتهم مصيبة دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. هم عندما دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، يعني هذا من سياق الآية، يعني مخلصين له الدعاء يدعونه هو فقط باعتبار أنه كبير الآلهة، وما زالوا يعتقدون أن معه آلهة أخرى تستحق أن تدعى في الأحوال الدرجة التالية في البر، ليس في السياق ما يدل على أن أنهم ليس لديهم آلهة أخرى، أنهم فجأة كفروا بالآلهة الأخرى في السفينة، لكنهم كفروا بالآلهة الأخرى، وإنما بارد الله يبين أنهم متناقضين، أنه واضح من يقرون أن الله هو كبير الآلهة أو رئيس الآلهة، فإذا اشتدت الأزمات لم يجدوا غيره لأنه هو الأقدر على هذه الأزمة. أما الأمور العادية والاستقسام بالأزلام فتكفي فيها اللات والعزة ومنات. لماذا تكفي؟ لم تظهر لنا هذه الآية ما هو الاعتبار الذي جعلها تكفي. هل تكفي لأنهم رجال صالحون ماتوا ويتبرك بهم، أم تكفي لأنهم بنات الله وأبناؤه؟ النصوص الأخرى. أنت اكتفيت بهذه الآية كأن الله سبحانه لم يوحي إلا هذه الآية. وماذا عن الآيات اللي فوق 20 تتكلم عن أنهم جعلوا قالوا اتخذ الرحمن ولدا من شتى أصناف البشر من قريش وغيرها ومن شتى أنواع العرب؟ ومن أين لك أن تعرف أن العرب لا يعتقدون تعدد الذوات الإلهية بمعنى أو آخر، وإن كانوا لا ينسبون الآلهة الدرجة الثانية خلقا أو تكوينا، بنات محببات مدللات، من أين لك هذا؟ ما عندك أي دليل ادعاء، لأن القرآن نص أنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونص على أن هذا قول طائفة من العرب على أقل تقدير لم يكونوا كلها. قد يكون هناك طائفة ترى أنه ليس له ولد ولكنه له نسب مع الجن، له عدو، له شيطان ينافسه ويفسد عليه أمره، وقد يتقرب إلى هذا الشيطان لاكتفاء شره فيكون هذا نوع من العبادة. فكل هذه الأمور تصادرتها، ولهذا قلت دراسة الجزئيات ضرورية. أنت رأيت أن تدرس الجزئيات لأن ستبين لك أن تعميماتك ليست سليمة. أما الآيات المتعلقة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخره فهذه مدروسة في فصل في هذا الباب بعد ذلك، تركناها في حينما يأتي وقتها، لأن حينئذ تتضح الصورة في الأذهان، لكن أنت لا تريد أن تتضح الصورة لا في ذهنك ولا في أذهان السامعين لأنك لا تريد الدراسة الجزئية ولم تبدي أي اعتراض. قلت أنا مسلم بهذه. طيب خليني تأتي لفصل ماهية الأوثان. هل تظن أن هل يوجد أي إنسان لديه عقل أصلا إن كان لديه بقية باكر وليس من نزلاء المستشفى أمراض العقلية يدعو صنما هو يعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع ولا ينفع؟ إذا لماذا يدعوه؟ ليقربه إلى الله زلفى. كيف يقرب؟ كيف حجر لا معنى له يقرب إلى الله زلفى؟ ما معنى التقريب إلى الله زلفى؟ لابد أن يكون في معنى في الحجر يقرب إلى الله زلفى. لا محالة، مستحيل. هذا تتكلم في المحالات في أشياء خيالية في الأذهان، مستحيل أن يكون مجرد صنم ويعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع. فقول إبراهيم ورواية الله عن إبراهيم ورد الله على المشركين وإلزامهم بأن هذا لا ينفع ولا يضر إنما تبيان حقيقة الأمر لديهم، ليس لديكم برهان وليس لديكم أي برهان على هذا ينفع أو يضر، وليس لديكم سلطان أن هذه فعلا آلهة أو لها نسب إلهي، وإنما هي خيالات ومزاعم ورثوها من آبائكم، هاتوا برهانكم. فإيقاعهم في التناقض لا يعني أنهم يعتقدون أنها لا تضر، بل يعتقدون أنها تضر وتنفع. يقربون إلى الله زلفى، التقريب إلى الله منفعة عظيمة هائلة. أنت تتقرب إلى الله بشتى الطاعات، لأن تقربك إلى الله بهذه الأعمال الإنسانية تتقرب إلى الله، هذه منفعة هائلة. يمكن تقول أن هذه الأعمال غير نافعة ولا تتعملها، طبعا هذا عمل وليس عبادة، هذا الشيء آخر. لكن فالقول بأنهم يعبدون أصناما يعتقدون لا تنفع ولا تضر ولا شيء، مجرد حجر وملقنين هم أنها حجر صرف محض ليس فيه أي معنى آخر، هذا محال. إذا ما هو المعنى الآخر؟ لابد أن نستجريه من نصوص أخرى ومن الواقع التاريخي، وأنت لا تريد أن تطلع على الواقع التاريخي، فلا أدري أين تريد أن تذهب بنا. حتى قوله تعالى أستاذ ما خلق السماوات والأرض يقول أن الله، هل هذا يعني أنه هل قال يقول أن الله وحده لا شريك له ليس أحد مشارك في الخلق بقدرته الذاتية مستقلة عن وجهه؟ قال لا، قد يكون معه من يفسد عليه أمره مثل إبليس، وهذا لا يمنع أن يكون هو الذي خلق السماوات والأرض وجاء إبليس يفسد عليه أمره، فهذا شرك في الصفات وفي الربوبية بمعنى التصرف والتدبير. حتى في الخلق إذا دخلنا الخلق في الربوبية هو يخلق الشر ويخلق العقارب والعناكب والحشرات المؤذية بزعمهم. ما يصير إذا تقول أنت كلام لا معنى له في حقيقة، إذا تأملت فيه تأملا عقليا سليما بمعنى له تتكلم عن كلام نصوص لم تفهم معناها كما ينبغي. فمجرد قول محاجز إبراهيم هل يسمعونكم أو يبصرون أو ينفعونكم أو يضرون لا يعني أنه هذا هو معتقدهم. قالوا نعم كوجدنا آبانا حجتنا آبانا يفعلون هذا، لابد يكون فيها نفع ما أو ضرر. لا يوجد أصلا إنسان ولا من زلاء مستشفى الأمراض العقلية، لو نزيل مستشفى أمراض عقلية رأيته يخاطب جدار فسنحكم أنه يعتقد أن الجدار فيه كائن يخاطبه أو أن الجدار يستطيع أن يفهمه ويتفاعل معه. لابد أن يعتقد أن الجدار يستطيع أن يفهمه ويتفاعل معه، لا يمكن يخاطب جدار وهو يعتقد ويوقن أنه حجر لا يسمع ولا يفهم، هذا محال لا يوجد. فتترك من محالات لا وجود لها. إذا ما هي المعاني التي في تلك الآلهة أو في الذين إذا نجوا إلى البر أشركوا بهم؟ وليس قوله دعوا الله مخلصين له الدين وهم في السفن معناه موحد الله، لم يوحد الله، ما زالوا يعتقدون الشرك، لكن الآن كبير الآلهة هو اللي حل هذه المشكلة. إذا رحنا البر نرجع الآلهة الثانوية، تناقض. الله بين أن هذا كلام متناقض لا معنى له فقط، وليس فيها معنى أنه عندما كانوا في السفينة أصبحوا فجأة موحدين. مثل قوله تعالى وما يؤمنوا بأكثرهم بالله إلا وهم به مشركون، تخبط فيها الناس وذكر لها في فصل مستقل. لكن أنت ليس لديك صبر تعيد نفس الاسطوانة لأنك تريد أن تصادر على المطالب. فما أدري كيف أجيبك إذا لم نفصل هذا الفصل الآتي عن ما هي الأوثان، ما هي حقيقة الأوثان، ما هي الأوثان؟ هل كانوا يعتقدونها حجارة محضة لا تمثل شيئا ولا تنوب على شيء، وما هو المعتقد في الأصنام والأوتاد، ما هي ماهيتها وحقيقتها؟ من المحال أن يكونوا اعتقدوا أنها حجر لا يعني شيئا البتة، وليس فيه أي معنى من المعاني التي تقرب من الإله أو توصل المعلومات إلى الله، لابد يكون فيها معنى معين مرتبط مع الإله الذي ينوب عنه الصنم. وقد اضطر بعض المتسويين الدعوة الوهابية مؤخرا أن ينصوا على هذا. في آخر الفصل هناك نقل من عبد القادر بن حبيب السندي أن يقول ولو حقينهم لم يعبدوا الأصنام بذاته وإنما عبدوا مسمياتها، يعني الآلهة التي ترمز إليها تلك الأصنام، وعلقنا عليه. اضطر، هذا محال لا يوجد. وانظر إلى الأفلام الهندية، والوجود نوع من المشركين يشوفون شكل عربي، كان شركهم تطور وتبلور وازداد دقة وفلسفة بسبب احتكاكهم مع المسلمين والنصارى واليهود على مدى 1000 سنة أو 1400 سنة الفائتة، لكنهم ما زال لديهم آلهة متعددة ولديهم أصنام، ويخاطبون الأصنام باعتبارها وسيلة اتصال مع الآلهة. فالصنم ما هو لتمثال يمثل الإله بمعاني معينة، فلابد من تحرير هذا المعنى. ما يكفي مجرد الزعم بأنهم مجرد قراءة الآية هكذا، والظن إنها لأن الله سبحانه عندما يعطينا شيء في الآية يعطينا ما يخاطب ناس عقلاء يتعاملون مع بشر يتحركون ويأكلون ويشربون، ليسوا مع كائنات خرافية. فهؤلاء الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في أثناء دعوة الفلك ما الدافع لهم أن يدعوا الله مخلصين له الدين؟ هذه أزمة كبرى يحتاج لها الإله الكبير، هذا قد يكون السبب. فإذا رجعوا إلى البر رجعوا إلى الآلهة الصغرى، إذا ما زالوا يعتقدون تعدد الجنس الإلهي أو صنف الإلهي أو اعتبارات أخرى لا ندري ما هي، نحتاج أن نعرفها من مصادر أخرى. هذه الآية ليست كل ما أوحاه الله في القرآن، لا تكفي مفردها. أما قولك إنها محكمة بهذا المعنى تكون محكمة إذا فهمتها هكذا، دعوه بوصفه الكبير الآلهة أو أبو الآلهة، حينئذ تصبح محكمة ترتبط مع غيرها من الآيات التي تحدث عن جعلوا قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وتطرت مع إنكار الله سبحانه عليهم عندما رد عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه كذلك نزلت، وهذه تلك نزلت، لابد تعمل هذه وتعمل هذه، ما يمكن تعمل واحدة فقط، لأن الواقع الشرك عند العرب متداخل ومشوش ومعقد يحتاج إلى العديد من الآيات والنصوص لفهمه. فما يصلح إما أن نمشي بهذه الطريقة أن نقرأ النصوص وتصبر وترد على كل واحدة، وفي النهاية يتبلور الرأي بناء على معطيات جزئية أجزاء، لأن الصورة متداخلة. وسنأتي إلى فصل مستقل عن كل هذه الآيات التي كل السياقات التي ذكرها. أما قولك أن السياق طريقة الإمام مسلم فكما بخاري هذا كلام غير سليم، لأن السياق في هذا الموضوع قد يكون حيويا وضروري لفهم الآية، ويكون اجتزائها من السياق مضرة. إما البخاري كونه بالمناسبة البخاري لابد أن يسوق الحديث كاملا في مكان ما ثم يجتزئ في أماكن أخرى على موضع الشاهد، وهذا في الغالب في الأحاديث قد يكون مقبولا في كثير من الأحيان، لأن الحديث يتكون من عدة فقرات كل فقرة مستقلة عن الأخرى، ولا أظنه نزع في موقع سياقا كاملا. خذ مثلا الحديث المشهور حق خطبة عمر رضي الله عنه قبل استشهاده بأسابيع قليلة، عندما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلوني كما تطلون النصارى بالسيح المنوري، وتكلم عن الرجم وأن الرجم منسوخ أو غير منسوخ، وتكلم عن أن قوم يقول ليس رجم كتاب، وتكلم عن شكل، ثم ذهب إلى موضوع السقيفة. لو جئت موضوع السقيفة واقتبست منه اقتبسته فقط وحذفت الباقي، تكلم عن أمور كثيرة وذكر هذا، لما كان في ذلك بأس، لكن ما يمكن تجتزئ موضوع السقيفة من غير تصور ما حصل فيه، إلا إذا كان همك فقط قوله من بويع بغير مشروط من المسلمين فلا يبايع ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، باعتبار أن المشهورة واجبة ومخالفته تؤدي إلى قتل من خالفها، هذا بفرضه نص كافي لأنه استنبط هذه من واقع السقيفة. هذا يمكن، لما أظن البخاري يختصر أكثر من هذا. فليس مسألة منهجية، مسألة ضرورة شرعية وعقلية، وإلا صرنا من الذين يتخذون القرآن يجعلون القرآن عظيم أعضاء قطعة، هذا تعجبني هذه القطعة ما تعجبني، ما يصير. هذه الآية نزلت وملزمة، وهذه الآية نزلت ملزمة، وإذا كان بينهما ترابط ويتعلقون بالموضوع بوجه أو آخر لابد من ربطها. هذا ليست مسألة منهجية، وإذا كانت منهجية الإمام البخاري هي هكذا لتمزيق النصوص بهذا الشكل فمعاذ الله، وإن كانت كذلك فهو مخطئ. البخاري نعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ليس بعده وحي، فالبخاري يخطئ ويصيب، مسلم يخطئ ويصيب، ابن تيمية يخطئ ويصيب، محمد المسعي يخطئ ويصيب، ابن علي يخطئ ويصيب، فكيف نعرف الصواب؟ بالرجوع إلى المحكمات وبالرجوع بالأدلة اليقينية. فإذا تعددت الأمور أو كان ذات وجوه متعددة متداخلة يحتاج الأمر إلى ضبط. فأولا لا يجوز أن تقول أنه الربوبية السمية أنت ذات غير الذات، تختلف هذا معنى جوهري يختلف، العنصر الإلهي يختلف، بل ممكن جدا ومعقول جدا أن يعتقدون أن العرب كانوا يعتقدون لا سيما أن شركهم نشأ كما سيأتي في آخر الباب، ولكنك استعجلت لا تريد أن تصبر بدعوى أنك ليس لك مخالفة في أكثر الجزئيات. في آخر هذا الباب سيأتي عن كيف يتحول العرب من التوحيد إلى الشرك إلى شركهم الأول، وكيف أدخل عمرو بن لحي الخزاعي عليهم الشرك إلى آخره بنصوص يقينية لا شك فيها. سيتبين لك أنهم كانوا قبل ذلك على التوحيد على مدى أكثر من 1500 سنة، فعندهم إله واحد كانوا ابتدأوا منه، فلا عجب إذا دخل فيه الشرك أن يكون هذه الآلهة ثانوية، ودخلت عليهم منهم بنات الله البنات المدللات المحببات لا يخلقنا ولا يرزقنا ولا يفعلن شيء، لكنهما محببات كائنات إلهية محببات إلى أبيهن، والبنات حبيبات من أبيهن، فالتقرب إليهن يرضي أبيهن. هذا المعنى، لو يكون كلام لا معنى له يصبح الكلام عديم المعنى، تكلم في أشياء لا معنى لها إذن، مجرد اجتزاء آية واجتزاء من سياقها. أما استشهاد بالبخاري وفعله ومسهد ليست منهجية صحيحة، منهجية البخاري في التجزئة معروفة، ولا أظنه يبتر شيئا بحيث يختل المعنى، فهو أفقه من ذلك، وإن فعل ذلك من باب الخطأ الذي يقع البشر شيء طبيعي ويصحح خطأه، وفي مواقع اجتزع الرواية في مواقع، لكنه في الغالب حسب علمي يسوق الحديث بتمامه في أول موضع أو في موضع معين، ثم يكتفي في الباب بما هو شاهد له بما فيه الكفاية، معتمدا على أن طلبة العلم ذلك الوقت يحفظون الأحاديث، ليس كحالنا الآن نعتمد على الكتابة وعلى الكتب لا نكاد نحفظ شيئا، وأنه سيستحضرون كامل الحديث في أذهانهم، فاكتفى بهذه، هذه منهجية مقبولة، ولكن هكذا لا تكون. أما أن يأتي الإنسان لكتاب الله وينتزع الآيات من سياقها وقبلها آية مهمة مرتبطة بهذا المعنى، هذا لا يجوز. فتقول لي ترد عليها، الرد واضح، الرد سيأتي بهذه التفاصيل، هذه التفاصيل حتى تتكون جزئيات، هذا بناء متشابك معقد فيه جزئيات لابد من ضمها مع بعضها البعض. يعني هل لديك تصور وفهم حقيقي لماهية الأوثان والأصنام؟ أشك في ذلك، لأنه حتى ما تكلموا عن الأصنام والأوثان من العرب ومن غيرهم ومن مؤرخين ومن حتى من علماء التاريخ المعاصر خلطوا أخطاء معينة لأنه يستوعبوا جميع النصوص، بينما احنا بالحمد لله استوعبنا اكثر منه، لا نقول استوعبنا كل شيء معاذ الله، وان حطنا بكل شيء علم معاذ الله، لكن استوعبنا اكثر من استوعبه. وسياتي نقول من جواد علي وهو استاذ جامعي معاصر يتبع اسلوب المؤرخين وعلماء الاثار المعاصرين، وبين انه اخطا في بعض الامور واستدركنا عليه اشياء لانه لم يستوعب او تاثر ببعض الاقوال السائده ولم يمحصها. فالموضوع لا يمكن إنجازه بالمصادر على الجزئيات، لا بد من الجزئيات. طيب فضيلة الشيخين، نقطة نظام فقط، نقطة نظام. الآن بعد 4 دقائق ستكتمل الساعتين، فوددت أن أعرف هل ستواصلون، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، نعم فقط تعطيني دقيقتين حتى يعني أعقب بعض التعقيبات وأذكر للشيخ أو للدكتور منهجية الحوار. نعم نعم، أعطيك هذه الدقيقتين فقط، أريد أن أعطيك كلاما يقرأ وتعلق على النقطة التي قرأناها. نعم، وسألك مرة أولى أنك غطيت كل الباب بأكمله وباب تعريف العبادة، وليس هذه الطريقة التي يوصل بها إلى الحق في أمر تشابكت فيه الأقوال وتناقضه، لابد من دراسة الجزئيات. إذا كانت دراسة الجزئيات غير مريحة لكم فالكتاب موجود ودرسوه، والحين نتناقش مناقشة حرة. طيب، أولا طبعا أنتم ذكرتم في الرد على الآية التي ذكرتها لك وقلت كيف توجه هذه الآية، ذكرتم باعتبار أنه كبير الآلهة وقلتم كذلك رئيس الآلهة وهكذا، وهذا قول حسن أنت قلت وتفوهت به، قلت كبير الآلهة ورئيس الآلهة، وهذا الذي أقوله، ولكن وليس كبير الأرباب وليس رئيس الأرباب. فرق بين الآلهة، نعم، فرق بين ثواني فقط، دقيقتين فقط، فرق بين الرب والإله. والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل تقول بتعدد الأرباب؟ الله سبحانه وتعالى إذا قلت الإله بمعنى الرب، أي هل الله سبحانه وتعالى الرب في الأرض أي مألوه يعبد في السماء ويعبد في الأرض؟ فهذه حجة عليك، وهي أنت تفوهت بها وقلت بأنه رئيس الآلهة. هم نعم يعبدون الله سبحانه وتعالى، يؤلهون الله ويؤلهون غيره، ولكن يعتقدون بأن الرب الوحيد هو الله سبحانه وتعالى هو الخالق. أنت تقول طيب لما يستغيثون بهم ويدعونهم؟ هل يعقل أنهم لا يعتقدون بأنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون. قلت إن صرفوا العبادة لهم فلا يعقل أن يصرف إنسان عبادة لغير الله إلا وهو يعتقد بأنه ينفع ويضر وإلى غير ذلك. نحن نقول صرفوا العبادة لغير الله للشفاعة بأولئك الأقوام، كما بينت لك من حديث ابن عباس أنهم أسماء رجال صالحين، فهم يتقربون بصلاح هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بعض الجزئية باطلة سنأتي إليها، ما صبرت إلى أن نأتي إليها. نعم، أما قولك بأنهم إن لم يعتقدوا بأنهم من الذين ينفعون ويضرون فهؤلاء مجانين أو غير ذلك يذهبون إلى مصحات عقلية، فنعم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلما شبههم الله سبحانه وتعالى بالأنعام بل هم أضل؟ لأنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر، وهم يعتقدون ذلك ولكن يتشفعون بهم ويتوسلون بهم إلى الله سبحانه وتعالى. شفاعة عظيمة حبيبي، كيف تشفع بشيء لا ينفعك؟ يشفع لك، يشفع أنا ينفعك. هم يعتقدون بصلاحهم، يتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى ويصرفون، وهذا مسلك خاطئ وهو الشرك أكبر، أنهم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بهذه الحجة الساقطة. وأقول أما يعني ذكرك ما في الكتاب من روايات عن مسألة الحوار فقط حتى تعقب علي عن مسألة الحوار، أن أما قولك بأن الطريقة الأنسب في الحوار أنك تقرأ كل ما ورد في كتاب التوحيد الذي قمتم بتصنيفه، فهذه أنا أعتبرها ويعتبرها السامع المنصف بإذن الله سبحانه وتعالى حيدة. وإلا في الحوار كما هو في ختام هذا الحوار أخذ وعطاء، أنت تقول وأنا أعقب، أنا أقول وأنت تعقب، وهكذا هو الحوار. أما أن تقرأ فهذه ليست مناقشة ماجستير أو رسالة الدكتوراه حتى نواصل على هذه الطريقة، أن تقرأ بابا أو فصلا أو كتابا كاملا ثم كيف لي أن أعقب على كل جزئية في هذا الوقت اليسير. ما في فالأخذ والعطاء والرد على السؤالات. الوقت الوقت نعم. مفتوح لك وفتحنا لك الوقت وتشعبت في 70 نقطة ولم تعد تعقب على النقطة. لو أنك عقبت على كل نقطة بتعقيب عليها نوافق على هذه النقطة التي بعدها حتى نصل إلى قصة ابن عباس وآلهة قوم نوح، ونبين لك بطلان هذه المقولة أصلا وأنها خرافة لا أساس لها، وكذلك لا تتضح لك الأمر لكنك لا تصبر. فماذا تريد الآن؟ نريد أن نذهب إلى باب اللات وباب الهادي قبل أن نحرر ماهية الأوثان والأصنام وكيف نشأت؟ ما أدري كيف، ماذا تريد أنت؟ أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أصبر كما أنك تصبر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد من الجزئيات، ولكن ما في مهرب من الجزئيات. حينما تسمع بإذن الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحوار المسجل ستعلم أن نصفه الأخير أفضل من نصفه الأول، لأن نصفه الأول أنت تتكلم في باب أو تتوسع في جزئيات ولا تناقش السؤالات أو المعارضات لهذه لا ترد إلا بعد أو لهذا التأخير. لا بل الجزئيات هذه ضرورية، أنا أقول لك أنها ضرورية وسيتبين إذا كان عندك صبر. إذا ليس عندك صبر يعني أنت تريد أن تصل الحق في جلسة من ساعتين، إذا كنت تعتقد هذا فأنت مخطئ، لا يمكن الوصول الحق في جلسة ساعتين. لا لا لا أصل إلى الحق، ولكن يعني نصوب بعض الاعتقادات. جميل، هذا هو الحق. فإذا كنت تريد الحق الذي يصمد للمناقشة يوم القيامة بالأدلة فلا بد من الجزئيات. لكن ذكرت جزئيات، ذكرت ابن عباس وذاك أنهم كانوا يتقربون إلى الله بصلاحهم. أنت تقول أن ذكرت مثال ابن عباس أنهم كانوا يتقربون إلى قوم نوح إلى الله بصلاح هؤلاء. أنا أقول لك هذا لم يوجد في العالم قط وهو أسطورة لا وجود له، وستأتي بابها وأدلتها وأن كلام فارغ لا أساس له لا من وحي ولا كيف من لهذه ذلك. الأسطورة أن تمر على ابن عباس وعلى أمثاله ونزدري أن الشخص في هذا العصر يصدق كل ما هب ودب وكل ما روية. فكيف لأمثال هؤلاء الأعلام؟ سنأتيك ما الذي نص عليه نص القرآن اليقيني والسنة المروية اليقينية وما إذا كان يقولون العرب من الروايات الخرافية. كذلك في قصة الله سيتبين لك هذا. لكن لك تريد أن تصبر، إذا كنت تريد أن تصبر فأهلا وسهلا، ما تريد أن تصبر فلا أستطيع أن أصبر بالقوة.